يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان أحكام النجاسات، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدرس الرابع من دروسنا لشرح كتاب الفقه الميسر في الفقه. وفي اللقاء السابق انتهينا من الحديث عن باب المياه، عن باب المياه، وطبعا ذكرنا بأن وسائل الطهارة وسيلتان، بأن وسائل الطهارة وسيلتان. الوسيلة الأولى الماء، الوسيلة الأولى الماء، الوسيلة الثانية إذا تعذر استعمال الماء أو إذا انعدم وجود الماء يستعمل التراب. لما أقول إن وسائل الطهارة وسيلتان ولا وسيلتين؟ لغويا بقى الجماعة اللي بيدرسوا لغة مع الشيخ حسن، ها؟ نعم. وسائل الطهارة وسيلتان، لأن قلنا إن بتعمل إيه؟ إن تنصب المبتدأ، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. هنا الخبر وسيلتان مثنى، وقلنا المثنى بيرفع بالإيه؟ بالألف، وأن المثنى بيرفع بالإيه؟ بالألف. يبقى إن وسائل الطهارة وسيلتان. طيب، وتحدثنا عن باب المياه، وانتهينا بفضل الله عز وجل، يعني توسعنا في باب المياه، وخدنا طبعا أقسام المياه، الطهور والطاهر والنجس، وبعد كده كلمنا عن الماء المستعمل والماء المغصوب والماء الآجن، وعرفنا كل الكلام ده المفروض نحنا ذكرناه. وقلت بأن المصنفين للكتاب أتوا بعد باب المياه. الحاجات دي في الكتاب يا شيخ علاء؟ لا، أنا بتوسع بقى، ما أنا بجيب لك الكتاب بشرح وبجيب إيه مزيد من المسائل من عندي أو من كتب أهل العلم. يعني أنا لو الكلام ده كله في الكتاب ما احنا ممكن نقعد نقرأه وخلاص، صح؟ لكن أنا تعمدت التوسع. تعمدت إيه؟ التوسع. أنا تعمدت التوسع، ولذلك أنا أقول لك يبقى معاك كتابك، ويبقى معاك كراستك، أو يبقى معاك أجندتك، أو معاك كرطاسك ومعاك قلمك، وتبقى تكتب في الكتاب. معاك الكتاب بتكتب فيه بقلم رصاص حواشي، ملحوظة، معلومة، فايدة، زي ما احنا كنا بنعمل كده. خدت بالك؟ مسألة كبيرة مثلا ما فيش مكان لها في الكتاب، بتقوم تكتبها فين؟ في الأجندة أو في الكراسة بره، وممكن تبقى تدبسها بعد كده في الكتاب، أو تخلي الأجندة تبع الكتاب لما تيجي تذاكر يبقى تذاكر اللي في الكتاب، وتذاكر الايه؟ الشرح اللي انت خدته، والمزيد من المسائل اللي انت ايه درستها. صلوا على رسول الله. بقول بعد ما اتكلمنا عن المياه، المصنفون أتوا بمسألة الأسآر، المسألة السادسة في صفحة 19، مسألة أسآر الآدميين وبهيمة الأنعام. لكن أنا اتفقت مع حضراتكم في اللقاء الماضي إن إحنا نتكلم عن الإيه؟ عن النجاسات. هنتكلم عن النجاسات، والمصنفون أتوا بالنجاسات في نهاية كتاب الطهارة قبل كتاب الحيض. يعني هو كتاب الطهارة، قلنا من كتاب الطهارة متفرع منه أبواب، أول حاجة الطهارة، بعد كده أبواب المياه، بعد أبواب المياه الآنية والاستنجاء وقضاء الحاجة والوضوء والمسح الخفين والتيمم والغسل. هم جابوا بعد الغسل بقى النجاسات وكيفية التطهير إيه منها، وأتوا بآخر كتاب بعد النجاسات وكيفية التطهير منها، أتوا بكتاب الحيض والنفاس والإيه والاستحاضة، وانتهوا بذلك من كتاب الطهارة، ودخلوا بعد ذلك في كتاب الصلاة. لكن لو نظرت في كتب الفقه الأخرى لوجدت أن غالب كتب الفقه تأتي بالنجاسات بعد كتاب الايه؟ بعد باب المياه. تأتي ببحث النجاسات بعد باب المياه. ليه؟ لأن أنا لما جيت قسمت لك المياه قلت لك المياه تنقسم إلى طهور وطاهر وإيه؟ ونجس. لما أجي أقول لك إيه وأعرف لي الماء النجس، تقول هو الذي خالطته نجاسة فغيرت في لونه أو طعمه أو إيه؟ أو رائحته. واحد يقول لي طب ما تعرف لي إيه هي نجاسة بقى؟ قبل ما أخرج بقى من باب المياه عرفني إيه هي النجاسة. ولذلك أنا اتعمدت إن إحنا النهارده إن شاء الله نتكلم عن النجاسات وكيفية التطهير من النجاسات، وبعد كده نرجع لإيه؟ نمشي بقى مع الكتاب زي ما هو ماشي، ناخد الباب الثاني وهو في الآنية، في الإيه؟ في الآنية. تعال نتكلم عن النجاسات اللي معاك كتاب صفحة 47. النجاسات الباب التاسع، هم جابوها في الباب التاسع في النجاسات وكيفية تطهيرها. بقول لك وفيه مسائل، المسألة الأولى تعريف النجاسة ونوعها، هنا بيعرف لك النجاسة. خد بالك حبيبي في الله، هذا الباب مهم جدا للغاية، لأنه ينبغي على المسلم أن يعلم النجاسات التي يجب عليه أن يتجنبها حتى تصح عبادته، حتى تصح إيه؟ عبادات. يبقى لازم تعرف ايه هي النجاسات اللي انت يجب عليك انك تتجنبها حتى تصح الايه العبادات. احنا عايزين نعبد ربنا بطريقه صحيحه، وانا عايز اصلي عشان ربنا يقبل صلاتي، عايز اصوم عشان ربنا يقبل صومي، عايز ازكي عشان ربنا يقبل زكاتي، فانا اعمل ايه؟ يبقى انا لازم اعرف ايه هي النجاسات دي عشان اتجنبها من الملبس ومن البدني ومن البقعه التي اصلي فيها. لان النجاسه هي بقى، عرف النجاسه، قالك هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها. قال لك النجاسة هي كل عين مستقذرة أمر الشارع إيه باجتنابها، يعني جاء في الشرع في الكتاب والسنة إن إحنا إيه نتجنبها. أو لها تعريف تاني، هي اسم لكل شيء مستقذر يمنع من آداء العبادات التي تحتاج إلى طهارة ويجب على المسلم أن يتنزه منها. يبقى ده تعريف اخر للنجاسه. قال لك هي اسم، او تقدر تقول ان دوت شرح للتعريف المختصر معنا في الكتاب، هي اسم لكل شيء مستقذر يمنع من اداء العبادات التي تحتاج الى طهاره. اسمع بقول لك ايه، ويجب على المسلم ان يتنزه منها، يتنزه عن النجاسات. قال الله عز وجل وثيابك فطهر، وقوله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى طهر ثيابك من النجاسات، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، اي التوابين التائبين العائدين اليه، والمتطهرين اي المتطهرين من ايه؟ من النجاسات ومن الادناس. خذ القاعده دي بقى قبل ما ندخل. هنا في الكتاب قال لك النجاسه نوعان، نجاسه عينيه او حقيقيه، وقال لك نجاسه حكميه. يعني نجاسه عينيه، قال لك اللي هي في نفسها نجس اصلا، زي بول الادامي ده نجس في نفسه، ايه نجس، هو بنفسه او بعينه نجس، وكذلك الغائط، وكذلك الميتة الى اخره، دي ايه نجاسات. صليت على رسول الله، هتشغلني، هتشغلك وهتشغلنا يا شيخ الوالد، هتشغلك وتشغلنا يا شيخ الوالد. طيب ادي عيسى، النجاسه الثانيه نجاسه حكميه. يبقى النجاسه الاولانيه نجاسه ايه؟ عينية، اللي هي في عينها ايه نجسة. النجاسة الحكمية قال لك دي اللي بايه، اللي هي امر اعتباري يقوم بالاعضاء، واحد اتنجس بشيء دي اسمه دي حكمه ايه نجس، يعني جاء على ثوبه مثلا بول او غائط، او هو احدث قضى بول او قضى غائطة الى اخر ذلك، او نزل منه دم على قول او دم الحيض على المرأة، دي اسمها ايه نجسة حكما، نجسة ايه حكما. خد بالك بقى معايا، خد القاعدتين دول. القاعدة الأولى قال لك الأصل في كل شيء الطهارة إلا ما ورد بدليل على أنه نجس. يبقى الأصل في كل شيء إيه؟ الطهارة. المكتب ده إيه؟ طاهر. الميكروفون ده إيه؟ طاهر. كل شيء بنستعمله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء بنستعمله الأصل في الطهارة إلا إذا جاء نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله، ركز معاي، يقول على أن هذا الشيء إيه؟ نجس. يقول على أن هذا الشيء نجس أو نجس، وهذا باتفاق العلماء. ومن قال شوف بقول لك بقى، ومن قال بنجاسة شيء فعليه الدليل. جي واحد قال لي حاجة هي نجسة، أقول له هات لي إيه دليل من القرآن والسنة، خلاص. وتعالى بقى ناخد بقى هنا، قال لك في الكتاب قال لك والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء. الأصل إنما تيجي تطهر نجاسة تطهره بالإيه؟ بالماء. لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال لك هنا العلماء الذين صنفوا هذا الكتاب المبارك صنفوا أو قسموا النجاسة إلى ثلاثة أقسام. قال لك نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة إيه؟ متوسطة. قال لك النجاسة المغلظة زي نجاسة الكلب، وهنتكلم عنها الوقت، وما تولد منه. قال لك الكلب، اصبر بس عليه ما استعجلش. قال لك النجاسة المخففة هي نجاسة البول الصغير الذي يرضع، دي نجاسة خفيفة، الذي لم يأكل الطعام. النجاسة المتوسطة قال لك هي بقية النجاسات كالبول والغائط والميتة، خلاص. اقف عند دي وركز معايا بقى، هندخل بقى احنا بقى في الشرح بتاعنا. في الحقيقة النجاسات التي جاءت في كتب الفقه على قسمين، نجاسات متفق عليها بين العلماء على أنها نجاسات بلا خلاف، وهناك أشياء اختلف العلماء فيها هل هي نجسة أم لا. يبقى أول حاجة نعرفك هو في حاجات نجاسات العلماء اتفقوا على أنها إيه؟ نجس. ده نتكلم عنها دلوقتي، دي ما فيش فيها خلاف. ما ليش أقول لك أبو مالك ألفها كذا وأبو حنيفة ألفها كذا وأحمد ألفها كذا، لا دي باتفاق إيه؟ نجسة. هناك أشياء تانية أخرى اختلف العلماء فيها هل هي من النجاسات أم إيه؟ أم لا. دي هناخدها مع بعض ونجيب أقوال العلماء ونرجح، ونرجح من أقوال أهل العلم يا ترى اللي قالوا إن هي نجسة صح كلامهم أرجح، ولا الذين قالوا إنها ليست نجسة هم الذين كلامهم أرجح. صلى على رسول الله. أول حاجة هناخد النجاسات التي اتفق عليها العلماء على أنها إيه؟ نجس باتفاق ما فيش فيها خلاف. بقى أول حاجة قول واحد، أول حاجة قال لك بول الآدمي وغائطه، يبقى أول شيء من النجاسات المتفق عليها بول الآدمي وإيه؟ وغائطه. خلاص بقى دي باتفاق نجس، البول بتاع الآدمي نجس والغائط بتاعه إيه؟ نجس. قال الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الإيه؟ من الغائط، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الاثنين اللذين يعذبان في قبريهما من حديث ابن عباس أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، ما بتنزلش من بوله من النجاسة ولذلك عذب في قبر، يبقى البول والغائط إيه؟ نجس. وأيضا من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وطأ أحدكم بنعله أي بحذائه يعني الأذى فإن التراب له طهور. المقصود بالأذى البول والغائط. أنت ماشي في الشارع إيه رجلك جات في بول أو غائط، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كيف إن التراب له طهور، ده نتكلم عنها في كيفية التطهير من النجاسات. وأيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه جاء عربي فبال في طائفة من إيه؟ من المسجد فزجره الناس، حديث معروف العربي الذي بال في المسجد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله لما انتهى من البول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزنوب من ماء فأهريق عليه. النبي أمر الصحابة يجيبوا جرد الماء ويحطوا عليه. قال لك الأحاديث دي كلها تدل على أن البول والغائط إيه؟ من النجاسات، وإن كانت ليست من النجاسات لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بتطهيرها. صح لا يا شيخ إسماعيل؟ لم يأمر النبي بتطهيرها. خلاص. وأيضا الأحاديث التي تأمر بالاستنجاء، ودي هتيجي معنا لما نيجي ناخد باب الاستنجاء وقراءة الحاجة، الأحاديث التي فيها تدل على أن البول والغائط من الإيه؟ من النجاسات. يبقى أول حاجة من النجاسات المتفق عليها بول الآدمي وإيه؟ وغائطه. اثنين من النجاسات التي اتفق عليها العلماء الميتات. الإيه؟ الميتة. قال الله عز وجل إنما هكلمها إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يبقى الميتة باتفاق العلماء إيه؟ نجس. إيه المقصود بالميتة؟ طب ما احنا ممكن نذبح جاموس ويبقى كده ماتت صح؟ قال لك المقصود بالميتة هي من ماتت أنفة من غير زكاة شرعية، يعني من غير إيه؟ ذبح. وهذا بإجماع، وهذا إيه؟ بإجماع. يبقى لو أنت عندك اللي هي المنخنقة والموقوظة والنطيحة والمترضية كل دول شوف بقى حمار ميت، فار ميت، ركز معاي، حمار ميت، فار ميت، قطة ميتة، حتى لو جاموسة أو إبل ماتت بغير زكاة، يعني الزكاة يعني بغير ذبح شرعي، يبقى هي إيه؟ من النجاسات. هي إيه؟ من النجاسات. العلماء قال لك نستثني من الميتة ثلاث أشياء أو أربعة. ثلاث أشياء من الميتة ليست نجسة. ثلاث أشياء من الميتة. أول حاجة قال لك ميتة الآدمي. ميتة الإيه؟ الإنسان نفسه لو مات ليس نجسة. الإنسان ليس إيه نجس. لحديث النبي كما عند البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة إن المؤمن لا ينجس. ده كلام من النبي سلام. وهذا ظاهر مذهب الشافعي وأحمد، وقيل هو المسلم دون الكافر. ما أنا كنت هجيب هقولها وصلى على النبي. الوقت قلنا نستثنى من الميتات ميتة الإيه؟ الأدمي. الإنسان لو مات نجس مش نقل. ميتة الأدمي بنستثنيها صح؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا إيه؟ لا ينجس. وقال لك ده الظاهر مذهب الشافعي وأحمد. بعض العلماء قال لك المسلم دون الكافر. المسلم إيه دون الكافر؟ هو الذي إيه؟ لا ينجس وهو إيه؟ ميت. وبعدهم قال لك بعض أهل العلم قال لك إيه؟ أن جسد الكافر نجس لو مات. خلاص؟ لكن الراجح من أقوال أهل العلم هو هذا الذي رجحه الشافعي وأحمد أن الآدمية لا ينجس حيا ولا ميتا وان كان مسلما او كافرا. وان كان مسلما او ايه مثلا لو انت في سفر واحد وانت متوضي لان المقصود بقول الله عز وجل المؤمن ان المؤمن لا ينجس المقصود به قول الله عز وجل في سوره التوبه انما المشركون نجس المقصود به النجاسه الايه المعنويه النجاسه المعنويه. خلاص يبقى اول حاجه النجاسه المعنويه ان ربنا قال المشركون نجس نجس لانه اكفر بالله اشرك بالله النجاسه المعنويه نجاسه القلب ان هو كفر بالله وجحد بايات الله. خدت بالك حبيبي؟ اثنين من استثنى العلماء من الميتات ميته ما لا دم له سائله الحشرات الصغيره زي الناموس زي الذباب دوت ايه قال لك دي ميته ده ميته وليست نجسه. ايوه من عارف ما انا لما نيجي نتكلم عن الدم هنيجي عند ده صلى رسول الله يعني زي النحل النمل الذباب البعوض الحاجات دي اذا ماتت يعني اقول لك على حاجه الذباب او الناموس او الذباب او البعوض لو مات وتحط في الميه ينفع تتوضى بالميه لانه ليس ايه نجسه ليس ايه نجسه. لحديث ابو هريره في الاخر طلع ان النمله تكون من الذباب فبناء على كده نزلت الايه لا يحطمنكم سبحان الله ودي من الاعجاز القراني لا يحطمنكم سليمان وجنوده انه يقتل مش يقتل يحرك لا يحطم كما يحطم الزجاج سبحان الله سبحانك يا رب سبحان الله. وسيظل القران معجزه الى يوم القيامه كل حرف فيه معجزه. اللهم لك الحمد الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة اللهم لا تمتنا إلا على نعمة إلا على الإسلام. يبقى بنقول ميتة ما لا دم سائلة له ليست يعني لما يجي يموت ذباب أو بعوض أو بتاع ده ليس نجسة. خلاص والدليل إيه حديث موجود عند البخاري من حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء مرض يعني وفي الآخر إيه شفاء. وخد بالك دي برضو له قصة بس مش هتعرض لها الوقت. خدت بالك وفعلا في بعض اليهود خدوا الحديث دوت وجابوا ذبابة وفحصوها ولقوا في جناح من الذباب فعلا داء ومرض وفي الجناح الآخر مضادات حيوية تقتل هذه الجراثيم والبكتيريا التي هي على الجناح الآخر وتعالج غيرها من الأمراض لذلك النبي عشان بيقول لك إذا وقع الذباب في الإناء يعني أنت بتشرب كوباية لبن أو شاي صلى على النبي شاي أو لبن أو عصير وجي وقعت في الدباب النبي عليه الصلاة قال لك اغمسه اطرح اتكع الذباب كله وبعد كده خده وإيه وارميه. واحد يقول لي نفسي مش هتجيلي هرميه خلاص مفيش مشكلة إيه مشكلة لأن ناس كتير بتاع أيام ولو كانت نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته. الدليل الشاهد من الحديث ده إيه الشاهد من الحديث ده ان الذباب ليس بنجس لانه لما بقع في الميه بيموت ولو كان نجس كان النبي امر ان انت ترمي الايه اللي في الكوبايه خلاص. وايضا قال ابن المنذر رحمه الله لا اعلم خلافا في طهاره هذه الاشياء. ما فيش خلاف في طهاره الناموس هو ميت والذباب والنحل الاشياء الايه الحشرات الصغيره. ثلاثه يستثنى من الميتات السمك والجراد. هل هو السائل بتاعه على حسب السائل؟ انا اقول لك الصراصير ممكن تخش الحمام. لا ايوه لان اصل الصراصير بيجي في المجاري بتطلع الصراصير لا تدخل فيه. قول لي ليه؟ لان بتطلع من المجاري اساسا. ايوه وبعدين لان الصراصير لو ماتت ينزل منها دم كثير. لان احنا هنا بنقول الاشياء الصغيره التي لا ينزل منها دم يعني لا يسقط فاهمني والله اعلى واعلم. يعني السمك والجراد ليست من النجاسات مع انهم ميتتان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه وصحيح الالباني صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان. المقصود بالجراد هنا هو الجراد اللي بيتربى؟ لا الجراد اللي هو اللي ساعات بتمسكه كده شكله انا لا اعرفه في الحقيقه. ايوه حتى الاخضر ماشي. احل لنا ميتتان ودمان، ركزوا يا رجاله. اما الميتتان فالحوت والجراد، واما الدمان الكبد والطحال. يبقى دوت ايه؟ يدل على ان السمك والجراد ليست من الايه؟ من النجاسات. احنا دلوقتي بنتكلم عن النجاسات. النجاسات اول حاجه البول الادمي وغائطه، خلصنا منه. دخلنا تاني حاجه قلنا الميتات ايه؟ نجاسات. الميتات ايه؟ نجاسات. بس استثنينا، بنستثني من الميتات تلات اشياء: ميتة الادمي، ميتة ما لا سائل له زي الحشرات الصغيره، وتالت حاجه ميتة السمك والجراد. السمك والجراد في مساله العلماء جابوا قال لك عظم الميتة. برضو استدل العلماء في السمك والجراد بقول عز وجل: احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والايه وللسياره، يعني صيد البحر اللي هو السمك. خلاص، اربعه علماء استثنوا من الميتة: عظم الميتة، العظم بتاع الميت، والقرن، وظفرها، وشعرها، وريشها. كل هذه الاشياء قال العلماء دي حاجات خرجت من الميتات، قال لك ليست بنجسة على الراجح. قال تعالى: ومن اصوافها واوبارها واشعارها واثاثا ومتاعا الى حين. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لاحكام القران، قال: تضمنت هذه الايه جواز الانتفاع بالاصواف والاوبار والاشعار على كل حال، ولذلك قال اصحابنا: صوف الميتة وشعرها طاهر يجوز الانتفاع به على كل حال. وقال الزهري رحمه الله: أدركت ناسا من سلف الأمة يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون بها إيه بأس. يعني كانوا بيستخدموها، واستخدامهم يدل على أنه إيه، على أنه يجوز الإيه؟ إن أنت تستعملها بإيه؟ طاهرة. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة، الريش اللي بيطلع من البط، والريش ده يجوز أنك إيه، ما هو ميتة بس يجوز أنك تنتفع به. ربنا يرزقنا بكم الفضل. طيب، يبقى رقم ناخد بقى رقم ثلاثة من النجاسات. ارجع معايا تاني. احنا اول قلنا اول حاجه من النجاسات بول ادمي وغائطه، تاني حاجه الميتات، والميتات دي استثنينا من اربع حاجات. ندخل بقى الرقم ثلاثة في النجاسات. قال لك بول وروس ما لا يؤكل لحمه. اي حيوان لا يؤكل لحمه بوله وروسه، يعني زي الغائط، يعني الروس اللي هو ايه الذي ينزل من دبره، بوله وروسه من النجاسات. اي حيوان هتقول لي زي ايه؟ الحمار، هل يجوز ناكله؟ لا يبقى بوله وروسه ايه؟ نجس. مش في خلاف على الحمار؟ لا، ده نتكلم عنها بعدين. الهره يجوز ان احنا ناكلها؟ القطه يبقى بولها وروسها ايه؟ نجسات. الكلب الى اخر. يبقى كل حيوان يؤكل لا يؤكل لحمه بوله وروسه ايه؟ من النجاسات. استدلوا بحديث عند البخاري والترمذي والنسائي، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، أي المكان المنخفض الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، فأمرني راح أمرني، يعني ابن مسعود بيقول النبي أمرني أن آتي بثلاثة أحجار، وده نتكلم عنها لما نيجي في باب الاستنجاء بإذن الله تعالى. أجيب له ثلاث أحجار ليستجمر بها، إن النبي عسام إيه يستجمر بها، يعني يتطهر بها، يستنجي بها يعني. فوجدت حجرين. ابن مسعود راح يدور للنبي، لقى حجرين اثنين بس، والتمست الثالث، بقول دورت على الثالث فلم اجده، فاخذت روصه. روصه يعني ايه؟ زي تقدر تقول كده ايه؟ اخوك قال فاتيته بها، روصه، خد بالك اللي هي فاتيته بها فاخذ الحجرين النبي صلى الله عليه وسلم والقى الروصه، وكانت روصه حمار، وكانت روصه حمار. قال: هذا ركس، يعني هذا نجس، هذا ايه؟ نجس. فاستدل العلماء ان بول وروس ما لا يؤكل لحمه ايه؟ من النجاسات. فائده، خذ الفائده دي بقى بمفهوم بالمعكس بقى، بول وروس ما يؤكل لحمه فهو ايه؟ طاهر. وذهب الى القول بطهارته، المساله في خلاف، مالك واحمد وجماعه من الشافعيه وابن تيميه. يعني انت عايز تقول لي ان بول الجاموسه اللي بتتاكل وروسها طاهر؟ طاهر. طب عندك دليل؟ جابوا دليل جميل قوي عند البخاري ومسلم من حديث أنس، قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عقل، مجموعة من بلد اسمها عقل أو من قبيلة اسمها عقل، فأسلموا فاشتووا المدينة، سكنوا في المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة. لا، فاشتووا في المدينة، يعني كانوا في المدينة وتعبوا، فأتوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. وذلك الوقت في ناس بتحب تعالج بقى بالطب النبوي، اللي عنده استسقاء ومرض الكبد والطحال بيقولوا له اشرب ايه؟ بول ولبن الابل. عايزين نرجع للطب النبوي. الناس دول لما تعبوا من النبي امرهم ان هم يشربوا من بول الابل ومن ايه من البان الايه الابل. فاستدل العلماء ان بول وروس، من قال منهم ان بول وروس ما يؤكل لحمه طاهر، ما يؤكل لحمه طاهر. قال ابن تيمية رحمه الله اما بول ما يؤكل لحمه وروسه فان اكثر السلف على ان ذلك ليس بنجس، يعني الجمهور يعني، وهو مذهب مالك واحمد وغيرهما، ويقول انه لم يذهب احد من الصحابه الى تنجيس ذلك. يعني ما فيش حد من الصحابه نجس ايه بول وروس ما يؤكل لحمه، بل القول بنجاسه ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابه، يعني ما لم يسبق به احد ايه من الصحابه. مجموع الفتاوى. خلاص يا شباب، يبقى اول حاجه من نجاسات ايه؟ عايزين نشوف احنا اول حاجه ايه قلنا ايه؟ بول الانمي وغائط. اتنين من النجاسات الميتات. استثنينا من الميتات حاجات اربعه، الحشرات اللي سائلها ليس لها سائله، الميتة الادمي، السمك والجراد، وقال لك الحاجات اللي بتخرج من الميتة زي العظم والريش والقرون يجوز ان احنا ننتفع به. يعني تاخد واحد تاخد قرن يصنعه مشط بتاع، يجوز لك ايه؟ يجوز انك تنتفع به وليست من النجاسات. خلاص، رقم ثلاثة من النجاسات بول وروس الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. وخدنا فائدة منها أن كثير من الصحابة وكثير من العلماء أن بول وروس ما يؤكل لحمه ليس بإيه؟ ليس بنجس. أربعة من النجاسات دم الحيض، وهذا بإجماع، دم الحيض من النجاسات. إذا جاء على الثوب ينجسه، إذا جاء على البدن ينجسه، وإذا جاء في الماء وغير فيه في إيه؟ ينجسه. دم الحيض من النجاسات، وهو باتفاق. قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، الآية. خلاص. وفي الحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله، والحديث في الصحيح، فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض فكيف تصنع؟ بتقول يا رسول الله دم الحيض بينزل فبيصيب الثوب، نعمل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم تحطه، خدت بالك، ثم تقرصه بالماء، تحط عليه مية، ركزوا معايا، تبص عليه، تحطه دم الحيض اهو، تحطه ثم تكرسه بالماء، تحط على ميه وتكرسه، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه. طالما النبي امر بطهارته يبقى هو ايه؟ نجس. خلاص. خمسه من النجاسات ما قطع من الحيوان وهو حي. ركز معاي، اي حاجه قطعت من حيوان، مثلا حمار اعزكم الله رجله اتقطعت نجس، لو جاموس اعزكم الله رجلها اتقطعت نجس، ديلها اتقطع نجس، سواء بقى بيؤكل لحمه او لا يؤكل لحمه. للحديث الذي رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابي واقد الليثي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من المهيمه وهي حيه فهو ايه؟ ميته. فهو ايه؟ ميته. واحنا قلنا الميتات ايه؟ نجس. تركزوا معايا، النبي عشان بيقول النص الحديث ده بيقول كده، ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ايه؟ ميته. واحنا قلنا الميتات ايه؟ نجس. تركزوا معايا، وقلنا الميتات ايه؟ نجس. خلاص. ستة من النجاسات المذي والوجه. ايه هو المذي وايه هو الوجه؟ المذي والوجه باتفاق من النجاسات. شوف جايب لك في كتاب تعريف المذي بيقول لك ايه؟ المذي هو ماء ابيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبه او تذكر الجماع. قاعد واحد قاعد تذكر الجماع، او واحد بيلاعب زوجته ما جمعهاش، فنزل منه ماء ابيض رقيق لزج. ماء ابيض رقيق ايه؟ لازم. بس خد بالك بينزل من غير شهوه ولا ضفق. المني عكسه، المني بينزل بجماع او بينزل بشهوه وبينزل بضفق، وبيعقب من نزول المني ايه؟ فطور. الانسان لما بينزل مني، ركز، انا عايزك تعرف الفرق، المني الواحد بينزل بشهوه وبينزل بضفق، خدت بالك، يعني باندفاع، وبعد ما المني بينزل والانسان بيهدى بيقوم يصيبه ايه؟ فطور. قال لك المزي لا، قال لك المزي بينزل من غير ايه؟ هو بينزل من غير شهوه وبينزل من غير دفق، يعني خدت بالك، ولا يعقبه فطور، ولا يعقبه ايه؟ فطور، بل ربما لا يحس صاحبه بخروجه. هنتكلم اهو. طيب والله هنتكلم عن كل حاجه. اتفضل يا كابتن. ماشي، ما احنا بنتكلم في النجاسات، احنا بنتكلم في ايه؟ نعم، بيغسل البودره بس، صح؟ حضرتك بتقول الحمار نجس، صح؟ امال الجماعه اللي احنا قلت الحمار نجس؟ انا بقول الحمار لو مات يبقى نجس يا شيخ عبد الرحمن، وبوله وروسه اللي الحمام اللي بيعمله يعني نجس، لكن الحمار نفسه مش نجس. الحمار نفسه ايه؟ مش نجس. ماشي يا حبيبي. طيب عرفنا المزي، تعال ناخد الوجه. الوجه بقى ركزوا معايا يا شباب عشان نلحق نخلص باب النجاسات النهارده لانه باب طويل. الوجه ماء ابيض ثخين غليظ يعني يخرج بعد البول. احنا الواحد مثلا يفضل فتره ما فيش جماع، مراته والده مثلا وقعد 40 يوم ما فيش جماع ولا في احتلام، يروح يعمل الحمام يلاقي حاجه ايه نزلت بعد البول، حاجه سخينه كده تقيله، دي اسمها ايه؟ وجه. خلاص دي اسمه ايه؟ وجه. قال لك باتفاق العلماء بقى المزي والوجه من الايه؟ من النجاسات. المني هنتكلم عنه دلوقتي في الحاجات اللي اختلف فيها، والراجح ان المني ليس ايه؟ نجس، مع ان المني لما بينزل بيستوجب الغسل، انما المزي والوجه هقول لك في كيفيه تطهير النجاسات ده لا يستوجب الغسل، يكفي بس انك تغسل مذاكيرك. لحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه، الحديث في الصحيح، قال كنت رجلا مزاء، كان يعني سيدنا علي بن كان بيصيب المزي كتير، سيدنا علي كان بيصيب المزي كتير، فقال فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي، زوجته هي بنت النبي عليه الصلاه والسلام، فقال فسالت او فامرت المقداد ان يسال رسول الله، فقال رسول الله ثلاث روايات، قال يغسل مذاكير ويتوضا، ما لوش يغتسل، يبقى دي دليل على ان الايه؟ دليل على ان المزي نجس. خلاص. وفي روايه اخر يغسل ذكره ويتوضا، في روايه ايه؟ وفي روايه ثانيه اغسل ذكرك وايه؟ وتوضا. خلاص. يبقى المزي والوجه من الايه؟ من النجاسات. وعرفنا الوجه. قال النووي رحمه الله لو جه مثلا على الهدوم كده، يجب لا يجب انك تزوله، ده نجس، لازم لا تغسلها بقى تطهر البول، ده نجس. نعم. لو الواحد دلوقتي جمع زوجته حكم الملابس اللي هو ايه؟ الشورت مثلا. لو واحد مثلا جمع زوجته مثلا بهدومه ولبسه، حكم الهدوم دي سواء كانت طهر يعني هو طهر، اذا اصابها شيء اصابها شيء من المن يغسله او يفركه، بس هو طاهر يعني يجوز ان هو اللي يلبسها مره ثانيه بعد الغسل. نعم. ويتصلى فيها عادي عادي ما فيش حاجه، صلى الله عليه وسلم. خلاص يا شباب عرفنا. قال النووي رحمه الله عرف المزي والوجه، قال المزي هو ماء ابيض رقيق لازج يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا ضفق ولا عقبه فطور، وربما لا يشعر بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة، يعني خد بالك برضو المزي بينزل عند الرجل والإيه والمرأة. أما الوجه هو ماء أبيض سخين يخرج بعد الإيه البول. خلاص. قال ابن عباس والحديث عند البيهقي وابن أبي شيبة وهو في سنن أبي داود وصحيح الشيخ الألباني، قال ابن عباس رضي الله عنهما المني والوجه والمزي، أما المني فهو الذي فيه الغسل، وأما الوجه والمزي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. وتوضأ وضوءك إيه للصلاة، صلى على رسول الله. سبعة من النجاسات، قال لك لحم ما لا يؤكل لحم من الحيوان، لحم ما لا يؤكل لحمه، احنا ما بناكلش الحمار صح، احنا ما بناكلش الايه الحمار، يبقى لحمه ايه من النجاسات. ما بناكلش الهرة يبقى لحمها ايه من النجاسات. بناكل الجاموس يبقى لحمها ايه طاهر وحلو يا مولانا وطعمه لذيذ كمان، صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي رواه مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال اصبنا من لحم الحمر يوم خيبر، فنادى رسول الله ان الله عليه الصلاه والسلام ان الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فانها رجس او انها ايه نجس. خلاص يا حبايبي، يبقى اللحم ما لا يؤكل لحمه ايه نجس، اما لحم ما يؤكل لحمه طاهر، لحم الإبل طاهر، لحم الغنم طاهر، لحم الجاموس إيه طاهر. خلاص. لحم الفراخ والبط يا مولانا طاهر، الحمد لله. وأيضا حديث آخر رمي بحاله، حديث سلمة ابن الأكوع قال لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، أوقدوا إيه نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار، على أي شيء تقولون أنتم ملعين النار دي ليه؟ قالوا على لحم، قال على اي لحم، لحم ايه؟ قالوا على لحم الحمر الانسيه، فقال اهركوها ادلقوها يعني واكسروها، فقال رجل لرسول الله او نهركها ونغسلها، قال او ذاك ايوه اهركوها وايه واغسلوها. دي ان دل انما دل على ايه؟ ففي الحديثين الدلاله على ان نجاسه لحوم الحمر الاهليه لقوله في الحديث الاول فانها رجس، ولامره في الحديث الثاني بكسر الانيه اولا ثم اباحته للغسل ايه ثانيا، صلى على رسول الله. ثمانية من النجاسات احنا خدنا لحد دلوقتي ايه؟ سبعة. ثمانية من النجاسات الجلالة. حد يعرف ايه هي الجلالة؟ صلى على رسول الله. هو الحيوان الذي يأكل العذرة من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها والأوز اللي هو الوز يعني والأوز وغيرها حتى يتغير ريحها حتى يتغير إيه ريحها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال هقول لك هعرف قال لك هي التي تأكل العذرة هي التي تأكل الإيه العذرة. عندك مثلا بط بيروح مثلا على عذرة الأدمية يأكله على الغائط خدت بالك بيأكل النجاسات بيأكل الإيه النجاسات والوز بيأكل الحاجات دي أيوة الشارع كان زمان بيحطوا نقلة السباخ كان الحاجات اللي بتروح عليه اللي شوف اللي حيوان اي حيوان بياكل العذره سواء كان ابل ممكن يبقى جمل يشوف اي حاجه من النجاسات خدت بالك لا بس ما هي ما لها حل. خلي انت عندك مثلا وز بياكل من بياكل من العذره او عندك بط بياكل من العذره له حل. ايه هو الحل؟ احنا بنتكلم عن تطهير النجاسات بعض. لا ما تذبحوش ده بقول لك تحبسه 3 ايام تبعده عن النجاسات وتاكله طاهر حتى يتطهر منه وبعد كده تبتدي تستايه صلاه على رسول الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما الحديث عند ابي داود والترمذي صحيح الالباني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلاله والبانها. يعني لو عندنا جاموسه بتاكل العذره يبقى ما تاكلش منها خد بالك ولا تشرب من لبنها ولا تشرب ايه من لبنها حتى بقى تطهرها. طهرها ازاي؟ نيجي في تطهير النجاسات نتكلم عنها دلوقتي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الايه الجلال. خلاص يبقى احنا دلوقتي قلنا النجاسات على قسمين، اشياء اتفق العلماء على انها من النجاسات واشياء اختلف فيها الايه العلماء. دلوقتي احنا خلصنا الاشياء اللي اتفق عليها العلماء، نعدهم مع بعض كده بقى بصراحه بسرعه. اول حاجه ايه؟ بول الادمي وغائطه. اثنين الميتات، واستثنينا من الميتات ميتة الادمي وما لا سائل له زي الحشرات والسمك والجراد. ثلاثة دم الحيض ماشي. وأربعة بول وروس ما لا يؤكل لحمه، أما ما يؤكل لحمه بول وروس إيه طاهر. خمسة المزي والوادي. ستة ما قطع من الحيوان وهو حي، ها الجلالة لسه حاجة، لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، لحم ما لا يؤكل لحمه إيه من الحيوان اللي ما بناكلوش. اي حيوان محرم علينا ناكله لحمه ايه نجس، لحمه ايه نجس. تعالى باخد بقى الاشياء التي اختلف فيها العلماء هل نجسه ام لا. هجيب لك اشياء اختلف العلماء هي نجسه ولا لا، واقول لك قول العلماء كذا والعلماء اخرون قالوا كذا والراجح ايه كذا. اول حاجه الدم غير الحيض، دم الحيض نجس باتفاق، دم الحيض ايه نجس. في دم تاني بيخرج من الانسان او بيخرج من الحيوان اسمه الدم المسفوح. ايوه الدم ده. وفي الدم المسفوح اللي هو بينزل اصلا من الحيوان، لو احنا ذبحنا جاموسه او جمل للذبح او في بطه، هل الدم اللي نزل ده نجس ولا مش نجس؟ اختلف العلماء. اسمع يا سيدي، قال لك الدم المسفوح هو الدم الجاري الذي يخرج من الحيوان عند الذبح. هتيجي معانا خطا. طب ركز معايا، قال لك الدم المسفوح، ركز معايا لان المساله دي خطيره، هو الدم الجاري الذي يخرج من الحيوان عند الذبح. لو احنا ذبحنا دلوقتي بطه فرخه جاموسه ابل خروف معزه، الدم اللي نزل ده ظروفه ايه؟ نجس ولا طاهر؟ نجس. انا بتكلم عن الدم نجس ولا طاهر، يعني الدم ده لو جه على ثوبك، الدم ده لو جه على ثوبك الدم ده لو جه على ثوبك، الدم ده لو جه في ميه، الدم ده لو جه في المكان اللي هتصلي فيه نجس ولا طاهر؟ خد بالك بقى الائمه الاربعه ابو حنيفه مالك الشافعي احمد قالوا انه نجس. خلاص لا ده قول الفقهاء وده قول الجماهير والائمه الاربعه، واستدلوا بقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، وهذه الايه تفيد تحريم الدم ايه عامه. وقال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه إيه رجس. ده قول الجمهور، بينما ذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذا الدم ليس بنجس. دول بقى إيه استدلوا بدليلين. الدليل الأولاني دليل عند مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرس ودم وعلى بطنه فرس ودم جزور ونحوها ولم يتوضأ. فرس اللي هي الأمعاء اللي بيخرج من أمعاء الايه الجزور. يعني عايز أقول لك إن ورد أثر إن ابن مسعود صلى وعلى هدومه على بطنه على هدومه دم جزور. جزور اللي هو الايه الإبل. وأيضا وأيضا عليه فرس. فاستدل وقال لك طالما ابن مسعود صلى فيه لو كان الدم نجسا ما جاز لابن مسعود أن ايه أن يصلي. بل هناك رواية في الصحيحين رواية طويلة قوي باختصار لما جلس المشركون عند البيت ده دليلهم برضو لما جلس المشركون وقال أيعفر أو قالوا من يأتي بسلة جزور بني فلان إذا جاء محمد وسجر عند الكعبة ويضع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص هو كان ابن مسعود اللي بيروي الحديث بيقول لو كانت لي منعة يعني كنت أدافع عن رسول الله. فجاء النبي وسجد فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحق وأتى بسلة الجزور ووضعه على ظهر الحبيب محمد وهو ساجد. فظل النبي سجينا حتى جاءت فاطمة ابنته وطرحت هذا الأذى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام النبي وقال اللهم عليك أبو قريش ودعا على السبعة. كان عقبة بن أبي معيط وأبي جهل والوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبي بن خلف وأمية بن خلف. وقال ابن مسعود ذكر السبع ولم أذكره. الشاهد من الرواية قال لك إن النبي ظل ساجدا هو على ظهره إيه النجاسة سلى الجسور والدم سلى الجسور والإيه والدم. فعند روايتين الأثرين دول بعض العلماء قال لك إيه قال لك هذا الدم من إيه من الأشياء الطاهرة وليس من النجاسات. لكن الفقهاء الأربعة قالوا بأنه إيه نجس. فايدة بقى وإحنا بنلم الجلود فايدة قال لك يعفى. الأولى بقى أنك تتبع قول الجماهير وتخرج منه فما نتقى الشبهات. والله لو أخذت بأثر ابن مسعود يعني لك سلف ما نفه تحرص بقدر المستطاع. أنا أخذ القول الأول للدليل من القرآن على طول بس هي بتحصل لنا وإحنا بنلم الجلود. أنا قلت لك المسألة فانة. طيب فايدة بفرض أن إحنا قلنا أن الأشياء دي نجسة أن الدم ده هو الدم المسفوح ده نجس. العلماء قال لك يعفى عن الدم اليسير الذي يخالط اللحم والذي يكون في العروق. شفت انت لما بتيجي تذبح البطه اخر بقى شويه دم كده خط ها تلاقي خط دم طلع منها كده او لسه دم يسير طلع من عروقها. قال لك الدم المسفوح دوت اللي بيخالط اللحم ده يعفى عنه. الدم اليسير ده ايه يعفى عنه. واستدلوا بحديث عائشه رضي الله عنها قالت كنا ناكل اللحم والدم خطوط على القدر. دي رواية موجودة في تفسير القرطبي. وقال القرطبي رحمه الله وقال إبراهيم النخعي لا بأس بالدم في عرق أو مخ وقد تقدم هذا وحكم المضطر في البقرة والله أعلم. تفسير القرطبي. خلاص يا حبيبي يبقى حتى لو إحنا قلنا أن الدم ده هو من النجاسات بقول الجمهور لأما الأربعة يعفى عن الدم الإيه اليسير في تفسير سورة البقرة. يعني خلت بالك يعني بفرض مثلا لو احنا قلنا ان قول الجمهور صلى الله عليه وسلم قول الجمهور ان الدم ايه دم نجس الدم اللي نزل من الحيوان المسفوح المذبوح ده نجس. بس خليك انت ماشي من قدام واحد جزار وجات نقطه على هدومك خلاص ده دم يسير ايه يعفى عنه. دم يسير ايه قال لك يعفى عن الدم اليسير يعني نقطه صغيره كده يعفى عن الدم اليسير يعني فهمني. طيب اتنين برضو من الدم الذي يعفى عنه دم الحشرات الصغيره كالبراغيث برضو والبعوض ونحوها فلا بأس به. يعني لو واحد موت عادي لأن أنا شفت أحد الشيخ محمد صمود صلى معنا في الصفر ولقيته بموت الناموس. لا دم ده ليس فيه شيء. أنا بقول له شفت قال لي أنا أموت الناموس رضي على الصلاة. صلى الله رسول الله ربنا أحفظه يا رب. ثلاثة القيح والصديد والدمامل. القيح والصديد والدمامل ليك أنت بقى القيح اللي بيطلع القرح اللي بتجي في إيدك أنت بقى والدم والدم الابيض ده والصديد الحاجات دي اختلف العلماء فيها هل هي نجسة ام لا. قال احمد رحمه الله ولكن الراجح انها ليست نجسة وهي طاهرة لانه ليس هناك دليل على نجاستها ومن الافضل من المسلم ومن الافضل للمسلم ان يتحرز ايه من. يبقى الدم اصلا ليس نجس ما فيش دليل. احنا قلنا القاعدة عندنا يا شيخ رضا الاصل في الاشياء الطهارة الا ما جاء دليل على ايه على انها نجسة. هل هناك دليل على القيح على الصديد على الدمل؟ يبقى هذه أشياء ليس عليها دليل بأنها نجسة فهي إيه الأصل عندنا الطهارة. يبقى أنت لو أنت متوضي ودخل تصلي ولقيت دمل في إيدك وفقعته ادخل صلي صلاة على رسول الله ادخل إيه صلي. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن الأشياء التي اختلف فيها قلنا الدم المسفوح. تعال بقى على دم الآدمي وده في قول جميل انت تعورت، انت تعورت، الدم اللي نزل عليك ده نجس. العلماء برضو اختلفوا فيه، جو الجمهور الفقهاء لأما الأربعة وحنيف مالك الشافعي أحمد قالوا أيضا دم الآدمية ايه نجس، قالوا لهم نفس الدليل، كل أجد فيما أحيى إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا استلزم من التحريم النجاسة كالخمر، وأورد النووي والقرطبي الإجماع على نجاسة الدم. ما انت اسمع بقى للآخر، اسمع للآخر. صلاة على رسول الله، قال النووي رحمه الله الدم نجس بإجماع للمسلم، بإجماع المسلمين. ده قول خطير جدا، أصل الإجماع حجة، الإجماع إيه ده ليه زي الكتاب والسنة والإيه، يعني لو ثبت الإجماع والإجماع ليس منخرما يبقى خلاص كأنه قرآن أو سنة، خدت بالك؟ بس الإجماع ده مردود عليه. قال ابن تيمية رحمه الله سئل أحمد عن الدم والقيح، الإمام أحمد سئل عن القيح والدم، عندك سواء زي بعض نجس يعني؟ قال الدم لم يختلف فيه، أما القيح اختلف إيه فيه. خلاص، قال لك القول الثاني في دم الأدمي، قال لك إن هو طاهر، وهو قول جماعة من المتأخرين. زي مين؟ زي الشوكاني وصديق حسن خان والألباني وابن عثيمين. ابن عثيمين قال لك دم الأدمي إيه طاهر. استدلوا بإيه بقى؟ استدلوا بعدة آثار قوية، وهذا القول ليس بالضعيف. قال لك إيه؟ قال لك إن المسلمين كانوا يصلون في جراحته، وقد كان يسيل منهم الدم الكثير، ولم يرد الأمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون منه، كان في الحروب بيتعوروا وبيصلوا، وما فيش دليل ورد أن النبي كان بيقول لهم اغسلوا الدماء ديا ولا إيه اتحرزوا منه، كانوا بيصلوا في الدم بتاعهم. خلاص. وقال الحسن البصري ما زال، الحديث ده رواه البخاري معلقا 1346، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. خلاص. ووصل الحديث ابن أبي شيبة 1147 سنة صحيح كما في الفتح، فتح الباري يعني 1337. أيضا من أدلة من قال بطهارة الدم الآدمي، قالوا حديث الصحابي الأنصاري الذي قام يصلي، في صحابي قام يصلي، وهذه الرواية أيضا موجودة عند البخاري تعليقا ووصلها الإمام أحمد وغيره، قام يصلي في الليل فرماه مشرك بإيه؟ بسام، فوضعه يعني جي فيه، ثم نزعه الصحابي هو بيصلي إيه؟ نزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ومضى في صلاته وهو يموج ايه دما، وهو يموج ايه دما، يعني هو كان مض ثلاث تسهم ونزل منه الدم وهو ايه كمل صلاته. قال الشيخ الألباني، على فكرة الألباني ايضا، الألباني ايضا ممن يأكلون بطهارة الدم الآدمي، ابن عثيمين والألباني والشوكاني وصديق حسن خان، وخدت بالك؟ قال الشيخ الألباني وهو في حكم المرفوع، الرواية دي بتاع الصحابي اللي اتضرب بسهم، هو في حكم المرفوع. يعني ايه موقوف؟ لما اقول لك حديث موقوف يبقى موقوف على الصحابة بس، مش النبي قاله، لما اقول لك في حكم المرفوع يبقى برضو ايه النبي قاله، خدت بالك؟ لانه لا يستبعد عادة ان لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلو كان الدم الكثير ناقدا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لان تأخير البيان عن وقته لحاجة لا يجوز كما هو عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الايه الاصول. بقول لك ايه، وعلى فرض ان النبي صلى الله عليه وسلم خفي ذلك عليه، خلي النبي خفي عليه قصه الرجل اللي ضرب بسهم ده، فما هو بخاف على الله الذي لا يخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء، كان ربنا اوحى الى نبيه واطلع نبيه، فلو كان ناقدا او نجسا لاوحى بذلك الى نبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر لا يخفى على احد. ايضا من الادله رقم 3، من ادله من قال بطهاره الدم، ان عمر رضي الله عنه عصر بثره خراج يعني، فخرج من الدم ولم يتوضأ، ودي رواية أيضا موجودة عند البخاري معلقا ووصلها البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وصححه الحافظ، والحافظ ابن حجر صححها في فتح الباري. يعني عمر فعص خراج وصلى. أربعة، حديث مقتل عمر عند مالك والبيهقي، صلى عمر وجرحه يثعبه لما اضرب عمر من أبو الأولياء المجلسي، دمه نزل وإيه وصلى رحمه الله ورضي الله عنه، أيجري دمه. خمسة، أيضا استدلوا بأن الأصل في الأشياء الطهارة في القاعدة بتاعتنا حتى يكون الدليل على الإيه؟ على النجاسة، ولم يرد أن النبي أمر بغسل دم غير دم الحيض مع كثرة الجروح والدماء، ولو كانت نجسة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. بقولوا بقى أما قوله تعالى فإنه رجس، بيرد بقى على قول الجمهور اللي بيقول لك إيه، كل أجر فما أحيى إليه محرما على طعام الطعام اللي يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه إيه رجس، قال لك قول فإنه رجس يعني هو نجس حسب بركات. قال بعضهم هذا يعود على أقرب مذكور وهي الإيه الخمر، وهي الإيه الخمر. ستة، رد الألباني على الإجماعات اللي بقول لك بقى فيها إجماع، التي أوردها النووي والكتبي على جريسة الدم وقالوا بأن هذا الإجماع منقوض، وقال ودعوى الاتفاق على نجاسته منقوضة بما سبق من الأثار السابقة، يعني من المنقول والأصل الطهارة فلا تترك إلا بنص صحيح يجوز به ترك الأصل، وإذا لم يرد شيء من ذلك فالبقاء على الأصل وهو الإيه الواجب. فالعلماء اللي قالوا بطهارة الدم قالك مفيش دليل، مفيش دليل على إن إيه دم الأدمية إيه نجس. ولو كان مثلا دم الأدمية فعلا نجس صلى الله عليه وسلم، ولو كان دم الأدمية فعلا نجس النبي عليه الصلاة والسلام كان أمر الصحابة إن هم إيه يغتسلوا منه ويتطهروا منه أثناء الحروب وأثناء الجراحات، خلاص. والإجماع رد عليه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. يبقى أول حاجة من الأشياء اللي اختلف العلماء فيها اللي هي نجس لا دم الإيه الدم، الدم غير دم الحيض، الدم المسوح من الحيوان اتكلمنا عنه دم الآدمي. اثنين الخمر، هل الخمر نجس أم لا؟ اختلف العلماء فيها على قولين، القول الأول أنها نجسة، وهذا برضو أيضا قول الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة وهو اختيار ابن تيمية. استدلوا بأي الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. واستدلوا أيضا بحديث أبي ثعلبة الخشني رحمه الله أنه سأل رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نجاور أهل الكتاب عايشين معهم يعني، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أناتهم الخمر، فقال رسول الله إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فإيه فاتحضوها بالماء وكلوا واشربوا، فاتحضوا بالماء وكلوا واشربوا. حديث رواه أبو داود وصحيح الشيخ الألباني. قال الأمر بالغسل يدل على عدم الإيه الطهارة، إذ لو كانت الطهارة غير متنجسة لما أمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة إن هم يغسلوا إيه آنية أهل الكتاب لما بيشربوا إيه اللي بيشربوا فيها خمرة بيأكلوا فيها لحم خنزير، النبي أمرهم إن إحنا إيه نشوف غيرها، ما لناش غيرها إيه نغسل. القول الثاني أنها طاهرة، يعني في علماء قال لك الأئمة الأربعة قال لك الخمرة إيه نجس، في قول تاني قال لك هي طاهرة. ده قول ربيعة والليس بن سعد والمزني، ورجح الشيخ الشوكاني والصنعاني والشيخ أحمد شاكر والألباني. قال لك الأصل دليلهم إيه؟ قال لك الأصل الطهارة حتى يكون الدليل بالإيه بالنجاسة ولا دليل. أما لفظ رجس في الآية قالوا هي من المشتركات اللفظية وتحمل معاني منها السخط والقذر والقبيح والإسم والنجس المعنوي والحسي، وإنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر والنجاسة هذه معنوية، خلاص؟ يعني قالوا إن في الآية لما قالوا إن يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والرجس من عمل الشيطان، قال لك المقصود بها النجاسة المعنوية. اسم اسمه منافع. لا اصل ده لا خد بالك ان ربنا قال فيها منافع للناس وليكن المنفعة اللي فيها اللذة، بس بعد كده ربنا حرمها لان الخمرة اتحرمت تدريج، يعتبر نسخة، يعتبر هذه الآية نسخة يعني. اثنين حديث انس في قصة تحريم الخمر وفيه فامر رسول، يعني دي من ادلة من قالوا بطهارة الخمر، قال له ايه؟ قال لك امر رسول الله لما نزلت آية يا الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ امر رسول صلى الله عليه وسلم منادي ينادي الا ان الخمر قد حرمت، قال فخرجت فخرجت فاهرقتها فجرت في سكك المدينه. وحديث البخاري ومسلم رموا الخمره فكانت ايه بتجري زي المياه البحر كده والشتاء فين في سكك المدينه. فلو كانت الخمر نجسه لامر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على الارض لتطهيره، صح ولا لا؟ زي ما عمل في بول الايه الاعرابي، خدت بالك؟ ولا امرهم بالاحتراز منها. قال الصنعاني رحمه الله والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلزم النجاسة، فإن الحشيشة محرمة طاهرة، وكذا المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستها، وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها. على كل حال فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهرة، خدت بالك؟ وضرورة شرعية وإجماعا. فإذا عرفت في هذا فتحريم الخمر والخمر الخمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منها نجاستها، بل لابد من دليل آخر عليه، وإلا بقينا على الأصل المتفق عليه من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه. يعني معنى إيه؟ يعني بقول إن جمهور الفقهاء قالوا الخمر نجسة لأن ربنا ما إيه؟ محرم. الصنعاني رد قال لا، ما في حاجات احنا ربنا محرم علينا ما هيش نجس، زي الحريم، الحرير متحرم على الرجاله وده متحرم على الرجال وليست نجس. الحرير صلاة على رسول الله فبيقول لك مفيش دليل، مفيش الدليل اللي استند اليه الفقهاء، قال لك الدليل اللي استند اليه الفقهاء الاربعه ليس دليلا صريحا في في نجاسه الايه الخمر، محرمه اه لكن ليس دليلا صريحا في ايه في تحريمها. ثلاثه من الاشياء التي اختلف فيها العلماء المني، اختلف العلماء في المني على قولين. طبعا المني معروف، القول الاول قالوا بنجاسته، وده قول الاحناف والمالكيه وروايه عند الامام احمد، استدلوا بحديث عائشه لما سئلت عن المني يصيب الثوب فقالت كنت اغسله عن ثوب رسول الله فيخرج الى الصلاه واثر الغسل في ثوبه بقع الماء. ركز معاي، لا انا خلص المني واقف. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا كفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد طبعا بنتكلم عن النجاسات، خدنا النجاسات المتفق عليها 8 تحفظوا ما اسال فيهم المره الجايه ان شاء الله، وخدنا النجاسات او الاشياء التي قال عنها بعض العلماء انها نجسه وهي واخرون قالوا انها ليست نجسه المختلف فيها يعني. وقلنا اول حاجه في المختلف فيها ايه، الدم المسفوح غير دم الحيض، والدم الجاري من الانسان غير دم الحيض برضه، وتاني حاجه خدنا ايه وخدنا ايضا الاشياء التي اختلف فيها العلماء الخمر، ورقم 3 من الاشياء التي اختلف فيها العلماء، وبقى نختم ونكمل ان شاء الله المره الجايه عشان ما نطولش، المني، مني الانسان هل هو طاهر ام نجس؟ اختلف العلماء في مني الانسان على قولين، ركزوا معايا يا حبايبي. القول الاول قالوا المني نجس، ده قول مين؟ ده قول الاحناف اول مذهب الاحناف والمالكيه بعد منهم، ودي روايه عند احمد، احمد في بعض المسائل بيبقى فيها روايات عن الامام احمد. خلاص استدلوا بحديث عائشة، ركز معايا لان نفس الدليل بيستدل برضو اخرون، بس ده فهم الدليل بمعنى وده فهم الدليل بمعنى، خدت بالك؟ سنة عائشة رضي الله عنها الحديث عند البخاري ومسلم عن من يصيب الثوب قالت كنت أغسله من ثوب إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوب بقع الماء. يعني لما كان المن يجي في ثوب رسول الله كانت سنة عائشة تغسله والنبي يخرج يصلي ولسه المية إيه في ثوب رسول الله. قالوا الغسل لا يكون إلا طالما غسلته بقى إيه أكيد نجس. قالت الغسل لا يكون إلا من شيء إيه طالما غسلته بقى أكيد نجس، وإلا ما كانش نجس ما كانش يلزمها إن هي إيه تغسله. القول الثاني من العلماء قالوا المني طاهر، وده قول الشافعية وده المشهور عند الإمام أحمد رحمه الله ورحم الله الشافعي. استدلوا بحديث عائشة حديث آخر قالت برضو أيضا عند مسلم كنت أفركه من ثوب رسول الله، كنت بفركه كده. يبقى لما المني بيفضل في ثوب رسول الله وينشف كانت بتفركه، أفركه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية كنت أحكه بظفري من ثوبه يابسا، نشف يعني. فقال لك طالما كانت بتحكه خلاص واكتفت بالفرك يدل على طهارة الايه المني. الراجح بقى خد بالك المسألة دي ما فيش فيها جماهير اهي بقى، يعني متوازي، يعني امامين قالوا ايه نجس الاحناف والمالكية، وامامين تانين قالوا ايه طاهر الشافعية والحنبلة. الراجح من اقوال اهل العلم بان المني ليس نجسا، المني ايه ليس نجسا وهو طاهر. قال لك للأدلة الاتية ركز معي، قال لك لان المني اصل الانسان فلا ينبغي لأحد أن يقول بأن أصل الإنسان نجس إلا بدليل. قال عز وجل خلق من ماء دافق، ومن هذا الماء المني ده منه إيه؟ الأنبياء، جي منه الأنبياء والأولياء والصديقون والشهداء والصالحون. اثنين، أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك اليابس من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغسل الرطب منه، لما يبقى طري بتغسله، لما ركز معي لما يبقى يابس بتفركه بتحكه رضي الله عنها. ولو كان نجسا ما اكتفت فيه بالفرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض لما جه يتكلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال تحطه ثم تكرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فلا بد من الغسل بعد الحت ولو كان نجسا لكان لا بد من غسله بكل ايه حال. ثلاثة، قال لك لو كان خد بالك لو كان المني نجسا لبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك للصحابة، لان الصحابة كانوا يحتلمون، وهذا مما عمت به البلوى كما بينا في قضاء الحاجة. لما جه بين قضاء الحاجة كان بين برضو ايه ازاي نتعامل مع المن. طب لما يرد واحد بقى يقول لك ايه، يقول لك طب ليه بقى طالما هو طاهر المني طاهر، طب ليه السيدة عائشة كانت بتغسله من ثوب رسول الله كانت بتغسله ليه؟ رد العلماء قالوا هذا من باب النظافة كغسل البصاق والمخاط التي تعافه الناس مع طهارتها. شفت انت البصاق او المخاط اللي بينزل من الانف، حد يقدر يقول على ده نجس؟ لا. ليس نجس، بس لو جاء على الثوب بتغسله صح، لان النفس بتعاف. كذلك المني طاهر بس لما بيجي على الثوب ايه النفس تعافه فايه فتغسله فايه فتغسله. فالراجع من اقوال اهل العلم بان المني ليس نجسا، المني ليس نجسا هو طاهر. أربعة، القيء. القيء عارف القيء؟ واحد رجع اعزكم الله وعافاكم الله، هل القيء الذي نزل منه هذا نجس ام لا؟ أيضا هذا الأمر اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول قالوا بأن القيء نجس، يعني لو لوحد قاء ونزل القيء على ثوبه يبقى بقول من قال بأنه نجس يجب عليه أن يطهر ثوبه من هذه الايه النجاسة. ده قول مين إنه نجس بقى؟ ده قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، ثلاثة من الأئمة الأربعة. وقالوا علة النجاسة أنه قد استحال من طعام الشافعية والأحناف والحنابلة، قال لك أنه استحال من طعام إلى شيء آخر مثله كمثل الطعام الذي استحال إلى فضلات. يعني إيه الكلام ده؟ قال لك أنت كلت الطعام هو وما ضغطه ونزل في المعدة رجعته، قال لك هو الوقت تحول من طعام إلى فضلات زي الفضلات اللي بتخرج في الإيه؟ في الغائط. فقال لك يبقى هو ايه نجس. زيه. القول الثاني من العلماء وده قول المالكية وبعض الشافعية، قالوا انه طاهر ما لم يتغير، اشترطوا له ايه يعني لو لاحظ كل وقاء على طول يبقى الاكل لسه ايه ما تغيرش لايه لشيء اخر يبقى هو ايه ليس بنجس عند المالكية وعند ايه الشافعية. قالوا انه طاهر ما يزال طعاما ولا يعطى حكم العذرة إلا إذا شبهها في الرائحة، ما تقدرش تقول عليه نجس لأنه يشبه العذرة اللي هو الغائط إلا إذا بقى شكلها في إيه في الريحة، شبهها في الريحة خلاص. فايدة بقى، الفقهاء قالوا في القلس، القلس ده عبارة عن إيه؟ القلس هو ماء أصفر يخرج من الفم عند امتلاء البطن. واحد كل كتير وبعدين من بطنه ملل فيقوم ايه زحمجه كده يقوم يطلع منه خلص ماء أصفر كده. العلماء برضو ايه قالوا في ايه من أصابه خلص اسمه القلس. خلاص اختلف العلماء ايضا في القلس. حديث عائشة رضي الله عنها ان الرسول قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او مزي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. الحديث ضعفه الشيخ الالباني. الحديث ضعفه مين؟ الشيخ الالباني. خلاص طيب الراجح ايه بقى في مسألة القيء؟ اسمع بقى القيء على الراجح من اقوال العلماء قال لك القيء دوت لو اتغير يبقى نجس. ما اتغيرش يبقى طاهر. يبقى الراجح فيه انه ليس ايه بنجس. خمسة من الأشياء التي اختلف فيها هل هي من نجاستها أم لا: الرطوبة والإفرازات التي تخرج من فرج المرأة. في امرأة بتبقى عندها رطوبة إفرازات بتخرج من الفرج، هل الإفرازات دي والأشياء اللي غير المني طبعا وغير الوزي وغير الوجه، قلنا المزي والوجه دوت عند الرجل والمرأة وده نجس باتفاق، خلاص قلنا المني عند الرجل أيضا والمرأة، وقلنا أن الراجح في المني أنه ليس إيه، قلنا بأن الراجحة في المني أنه ليس نجس وأنه إيه طاهر وأنه طاهر. صلى على رسول الله. طب الإفرازات اللي بتخرج من فرج المرأة دي طاهرة أم نجسة؟ اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول قالوا إنها نجسة الإفرازات دي إيه؟ رجاية قالوا القول الأول إنها إيه؟ نجس. استدلوا بحديث أبي بن كعب رضي الله عنه الحديث عند البخاري ومسلم أنه قال يا رسول الله إذا جامع المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. خلاص لكن طبعا الحديث ده منسوخ، يعني واحد بيسأل النبي بيقول له يا رسول الله أنا جمعت زوجتي بس ما ايه ما انزلتش ماني. النبي في الاول قال له اغسل ايه ما مس المرأة اللي هو ايه الذكر، اغسله ثم توضى وصلي. لكن طبعا الحديث ده اتنسخ بحديث تاني جه النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ايه اذا التقى الختانان فقد وجب الايه الغسل. وفي رواية عند مسلم اذا جلس عند شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية مسلم وان لم ينزل. خلاص يبقى الحديث ده منسوخ. الحديث ده ايه منسوخ. لكن اللي قالوا بقى اللي قالوا من الافرازات التي تخرج من المراه الافرازات التي تخرج من المراه نجسه استدلوا بحديث ابي بن ايه ابن كعب ان النبي امر الرجل ان يغسل ذكره. خلاص دي حاجه قالوا امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما اصيب من فرج المراه دليل على نجاسه رطوبه الفرج. خلاص القول الثاني قالوا ان هي طاهره، وده طبعا قول الحافظ في الفتح والقول العلامه ابن عثيمين الافرازات اللي بتخرج من المراه طاهره. استدلوا بحديث عائشة أنها قالت أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جماع، وهو إيه من جماع، فإنه ما احتلم نبي قط، ما كانش في نبي بيحتلم زينا كده، وهو يلاقي رطوبة الفرج، ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها، بنجاسة إيه سطل بركات، بنجاسة منيها، لأنه يخرج من فرجها فيتنجس برطوبته. ثانيا ان مخرج هذه الافرازات غير مخرج البول وال غير مخرج البول ما احد من الانبياء كان بيحتلم. خدت بالك؟ فيبقى الراجح انه لابد من تفصيل بقى. الراجح بقى في مساله الافرازات دي ايه؟ فيها تفصيل. بعضهم قال لك نجسه وبعضهم قال لك ايه مش طاهره. قال لك ان كانت هذه الافرازات تخرج من المراه عن ملاعبه الزوج او اراده الجماع ونحوه فهذا هو المذي ويجب غسله لنجاسته وقد سبق ذكره ذلك. الخرج يعني ملاعبه. خد بالك في مره بيخرج عليها افرازات، امراه بيخرج عليها افرازات خد بالك افرازات بدون ايه ملاعبه الجماع او مداعبه او غير ذلك. اصبر علي. قال لك اللي بيخرج من الجماع او المداعبه ده اللي ايه نجس لانه ده بقى زي المذي. صلاه على رسول الله. اسمع اللي جاي. قال لك اما ان كانت هذه الافرازات تخرج ركز يا عم ساعه تخرج من فرج المراه في غالب الاوقات وتزداد اثناء الحمل وعند بذل المجهود او المشي الكثير فهذا طاهر على الاصل لعدم الدليل على النجاسه والله اعلم. يبقى عرفت في امراه بتشتكي من كثره الافرازات تقول لك الافرازات بتنزل عليها كتير طالما الافرازات بتنزل في وقت غير مداعبه الجماع والجماع ودواعي الجماع يبقى هو طاهر لان ما فيش دليل ايه يمنع. انما لو نزل ساعه المداعبه ودواعي الجماع يبقى يدل ايه اختلط بمز يبقى هو ايه نجس واحنا اتفقنا ان المز ايه نجس. صلى الله على رسول الله. ست من الاشياء التي اختلف فيها هل هي من النجاسات ام لا: لبن الميته وبيضها وانفحتها. لبن الميته جاموسه ماتت ونزل منها لبن مش بيحصل؟ خدت بالك؟ واحيانا تذبح فرخه وتلاقي فيها بيض خلاص مات بعد ما ماتت او ماتت وتلاقي فيها بيض. وانفحتها النفحه اللي هي شيء اصفر يخرج من بطن الحيوان يعصر في صوفه مبتله في اللبن فيغمز. شيء اصفر كده بينزل من بطن الحيوان بعد الموت بعدين بتحطه في صوفه مبلله وبعد كده يغلص بقى عامل زي الجبنه يعني. صلاه على رسول الله. الاشياء دي هل هي نجسه؟ اللبن بتاع الميته بعد ما ماتت. انما لبن الحقيقه طبعا ما فيش احنا حلبنا جاموسه. انما بعد ما ماتت اللبن اللي نزل ده نجس ولا لا؟ البيض نجس ولا لا؟ الانفحه اللي هو الماء الاصفر بينزل بعد الميته نجس ولا لا؟ دي ايضا مساله اختلف فيها العلماء على قولين. القول الاول قالوا كلها طاهره. كلها ايه؟ طاهره. ده مذهب ابي حنيفه وروايه عند احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. واستدلوا بحديث سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السم. النبي تسأل عن الايه؟ عن السم. السم اللي احنا والجبن والفراء. قال: الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وما سكت عنه يبقى هو عايز يقول لك ارجع للقاعده اللي احنا قلناها: الاصل في اي شيء الطهاره الا ما ثبت ايه بدليل. الا ما ثبت نجاسته ايه بدليل. صلاه على رسول الله. قال ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: فاللبن والانفحه ما لم يموت عفوا لم يموت وانما نجسهما من نجسهما لكونهما في وعاء النجس وعلى أنه إذا كان كذلك صار نجسا. فيقال أولا: لا نسلم أن المائع لا ينجس بملاقاة النجاسة بل السنة تدل على طهارته لا على نجاسته. ويقال ثانيا: أن الملاقاة في الباطن لها حكم لها لا في الباطن لا حكم لها كما قال تعالى: يخرج من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ولهذا يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة مع ما في بطنه والله أعلم. يعني شيخ الإسلام عايز يقول لك إن الأشياء دي طهر. عايز يقول لك الأشياء دي إيه طهر خلاص. وقال أيضا رحمه من اللي حرام من مشاكل النجسة ده مذهب المالكية والشافعية وروي عند أحمد. ده شيخ الإسلام ها؟ ده شيخ الاسلام؟ لا شيخ الاسلام قال طهره والاحناف قالوا طهره. يعني احمد ومين والشافعي؟ روايه عند احمد. احمد عنده روايتين. احمد عنده روايتين، روايه بتقول ان هي طهره وروايه بتقول انها نجس، لان الامام احمد له اكثر من قول في بعض المسائل. صلى الله على رسول الله. قال ايضا ابن تيميه: والازهر يعني الظاهر يعني ان انفحه الميته ولبنها طاهر. وذلك لان الصحابه لما فتحوا بلاد العراق خدت بالك أكلوا جبن المجوس وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم. يعني عايز يقول لك ان الصحابه صلى الله عليه وسلم الصحابه لما فتحوا العراق كانوا بيجيبوا الجبن وبياكلوه. الجبن ده كان بتاع مين؟ المجوس. والمجوس ده الاكل كانوا بيعملوا الجبن ممكن يذبحوا الجاموسه ويجيبوا لبنها ويعملوا منه الجبن. الصحابه كانوا ايه بياكلوه. عايز اقول لك الكلام ده يعني ولو كان نجس كان الصحابه ما ايه ما هياكلوا نجاسات ما اكلوش. خدت بالك؟ وروي ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلوا المدائن وهي تعمل بالانفحه وذبائح ميته اكلوا الجبن. الصحابه دخلوا بعض المدائن وهم عارفين ان هم بيعملوا جبنه من لبن الميتات ومع ذلك اكل منها الصحابه يبقى هي ايه طاهره. طبعا المالكيه والشافعيه قال لك الحاجات دي نجس عشان هي ايه متعلقه بالميتات. احنا قلنا الميتات ايه نجسه زي ما اتفقنا دي باتفاق. قال لك متعلقه بالميتات الا انهم برضو اختلفوا في البيض. يعني قالوا ان اللبن نجس ده قول المالكيه والشافعيه والماء والانفحه نجس. واختلفوا بقى في البيض. قال لك البيض اذا تصلب قشره فهو نجس. لو القشر بتاعه اتصلب لو خرجنا بيض من الميت اتصلب يبقى هو ايه نجس. عند المالكيه طاهر عند الحنابله والايه والشافعي صليت على السنه نرجع على السؤال الشافعي ولا يعني عايز اقول لك ايه عايز اقول لك البيض يا محمد يزينهم هم اختلفوا في اللبن والايه والانفحه قال لك دول نجاسات اللي الفريق اللي قال ان هي نجاسات اللبن والبيض والانفحه اختلفوا في البيض اولا عندنا فريق اولاني قال لك كله طاهر اللي هو ابو حنيفه والراي عند احمد وشيخ ابن الاسلام ابن تيميه وده الراجح الفريق الثاني اللي هو المالكيه والشافعيه والراي عند احمد قالت لك ان الحاجات دي نجسه والفريق الثاني دوت واختلف في البيض بس اختلف ايه اصلا البيض عند الفريق الاولاني ايه طاهر من بدري قال لك لو لا لو القشر يعني قال لك لو القشر اتصلب يعني القشر اتصلب يعني المالكيه بقى قال لك اللي قال لك يبقى نجس انما الشافعيه اللي كانوا بيقولوا بالنجاسه والحنابل قال لك لا يبقى طاهر فاهم ازاي يعني صلى على النبي صلى على النبي احنا ذبحنا فرخه يا شيخ سعد تمام طلع من بطنه بيضه جامده يبقى البيضه دي طاهر طالما طلعت جامده يبقى طاهر كملت يعني الشافعيه قال الشافعيه انا اه قالوا ليه بقى قال لك طاهره بقى لان كده البيضه يعتبر يبقى كملت البيضه كملت ما تاثرش بالميته الله يفتح عليك كانها ايه وضع انما لو البيضه لسه طريه قال لك لا يبقى نجسه انما اصلا احنا عندنا في الاصل طهر الاحناف وابن تيميه وراي عند احمد قال لك كله طاهر اصلا خدت بالك اذا تصلبت القشره فهي طاهره ايوه البيض اه سبعه من الاشياء التي اختلف فيها هل هي من النجاسات ام لا لحم الخنزير وطبعا محرم علينا ان احنا ناكل ايه لحم الخنزير ذهب جمهور الفقهاء الى ان لحم الخنزير نجس لقوله تعالى كل اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس رجس يعني ايه نجس طبعا بينما ذهب المالكيه الى انه طاهر لانه لان كل حي ايه طاهر والى هذا القول مال الشوكاني وابن عسيمين قال النووي رحمه الله نقل ابن المنذر الاجماع على نكازه الخنزير واحنا طبعا قلنا ان الاجماع دليل صح قلنا عندنا مراد الادله اربعه ها مين يقول لي فكرني القران ورقم 2 السنه رقم 3 الاجماع ورقم 4 القياس الصحيح خدت بالك فالامام النووي قال نقل ابن المنذر الاجماع على نجاسه الخنزير وهو اولى ما يحتج به لو ثبت الاجماع ولكن مذهب مالك طهره الخنزير مش طهره لحم الخنزير خدت بالك ما دام حي لا فيها في صلى الله عليه وسلم الحرير حرام عليك ولا حلال حرام هل هو نجس لا ما احنا على محرم علينا ناكل لحم الخنزير بس هل هي نجسه بس لان حضرتك اثبت ان هو بيجيب في 4000 صور مرض ماشي ما انا معلق ما انا بقول دليل على ان انا ما انا بقول لك اهو طب الحمد لله رب العالمين احنا بنتكلم عن نقطه معينه انا بتكلم عن ايه مش كل حاجه متحرمه علينا تبقى نجسه يعني ربنا حرم علينا ولذلك دي الخلاف اللي وقع في الخمر الخمر محرم علينا اه هي مش نجس خد بالك فاهمني والحرير ما الحرير محرم علينا والذهب بس هل هو نجس لا مش نجس لحم الخنزير محرم فخد بالك والملكيه قالت لك لا هو ايه مش نجس مش نجس هو محرم لكن مش نجس ايوه ده قول الملكيه لكن جمهور الفقهاء قال لك نجس جمهور الفقهاء قال لك ايه نجس فاحنا نرجع اللي بقول لك ايه ولكن مز لحم الخنزير لحم الخنزير الجمهور الفقهاء قال لك ايه نجس واستدلوا بالايه كل اجل فما اوحي الي المالكيه ذهبوا الى انه ايه ليس نجس مع حرمته طبعا عشان اي حاجه حيه تبقى نجس لانه عندهم الحي ايه اي حاجه مش طاهر خلاص نسمع كلام النووي كده بيقول نقل ابن المنذر الاجماع على نجاسه الخنزير وهو اولى ما يحتج به لو ثبت الاجماع ولكن مذهب مالك طهاره الخنزير ما دام حيا واما ما احتج به الامام احمد وهو قياسه على الكلب وهو ما احتج به غيره من القائلين بنجاسه الخنزير فلا دلاله فيه وليس لنا دليل واضح على نجاسه الخنزير في حياته خلاص قال ابن عثيمين رحمه الله واما الاستدلال بقوله تعالى او لحم خنزير فانه رجس فيجاب عنه بان المراد بالرجس هنا الحرام كما يقيده سياق الايه او كما يفيده سياق الايه فالآية قد وردت لبيان ما هو حرام أكله ما هو حرام إيه أكله ولا تلازم بين التحريم والنجاسة فهمت يا عم سعد ما فيش تلازم بين التحريم يعني ممكن يبقى محرم عليه حاجة بس مش نجس فاهمني وطبعا الإمام الشوكاني له كلام قال إبقى واستدلوا على ذلك بقوله تعالى أو لحم الخنزير فإنه رجس ويجاب عنه بما قدمنا من أن المراد بالرجس هنا الحرام كما يفيده سياق الآية والمقصود منها فإنها وردت فيما يحرم أكله لا فيما هو إيه نجس. فإن الله سبحانه قال كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه إيه رجس أي حرام. ولا تلازم بين التحريم والنجاسة برضه, ما فيش تلازم بين التحريم وإيه والنجاسة. فقد يكون الشيء حراما وهو إيه طاهر, كما في قوله حرمت عليكم أمهاتكم. ربنا محرم علينا نجوز امي بقى عشان محرم عليه بقى نجسه خدت صلاه رسول الله حرام. ونحو ذلك. واستدل ايضا بحديث ابي ثعلبه الخشني المتقدم. هو الحديث بقى حديث عند البخاري ومسلم. ابو ثعلبه الخشني قال يا رسول الله ان بارض قوم من اهل كتاب افناكل في انيتهم؟ قال لا تاكلوا فيها الا تجدوا غيرها فاغسلوها واكلوا ايه فيها. طبعا وفيه الأمر بغسل آنية أهل الكتاب معللا ذلك بأنهم يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر. وقد قدمنا أن إيجاب الغسل لإزالة ما يحرم أكله وشربه لا يكون نجسا, فإن ذلك حكم آخر غير مقصود للشارع وعلى تقدير الاحتمال. طريق الغسيل بقى في الآنية دي ها؟ طريق الغسيل في الآنية تغسل عادي حتى تزول النجاسة حتى تزول النجاسة يعني عادي مش آه. فلا ينطرد المحتمل للاحتجاج به على محل النزاع. خلاص صلاة على رسول الله. يبقى احنا كده خلصنا من الاشياء التي اختلف فيها هل هي نجاسه ام لا. زي ايه قلنا؟ اول حاجه قلنا ايه؟ الدم. الدم غير دم الحي اللي هو دم المسفوح من البهيمه او الدم اللي مسفوح من الانسان. خلاص قلنا فيه خلاف. اتنين قلنا ايه؟ لحم الخنزير. الخمر. ثلاثة المني. أربعة القيء. خمسة لحم الخنزير. ستة الرطوبة والإفرازات التي تخرج من فرج المرأة. سبعة طبعا بيض الميتة وأنفحتها ولبنها. طبعا ناخد بقى ندخل في باب جديد اسمه باب الأسعار. باب الايه؟ الأسعار جمع صقر, وهي ما بقي في الإناء أو الحوض بعد شرب الإنسان أو الحيوان. فهمت عم سعد؟ صقر يعني ايه اللي يقول لك مضع بقه بلغتنا البسيطة كده. أنا جبت الإناء ده هتمشي خدت بالك جبت الإناء ده شربت منه. اللي بقي مني دي اسمه إيه؟ سؤري اللي بقي من بقي. وكذلك لما بتجيب حمار أعزكم الله يشرب من إيه؟ من حوض طلمبة. خدت بالك لما بيشرب من حوض أو بتعمل له حلة وتشربه من الحمار اللي بيبقى منه ده سؤره اللي بقى من بقه. هل الباقي ده نجس ام طاهر بقى؟ ده اسمه الصقر. ده اسمه الايه؟ الصقر. تعال بقى نسمع تعريف الاسقار. قال لك جمع صقر وهي ما بقي في الاناء او الحوض بعد شرب الانسان او الايه الحيوان. ده اسمه صقر. خلاص. ومنه حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما في قوله للنبي صلى الله عليه وسلم لا اؤثر بصقرك احدا. انا احب يشرب ورا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه لا اؤثر بصقرك احدا. انا اشرب ورا رسول الله هنيئا له. أي لا أعطي ما بقي من شرابك لأحد سوي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأسقار قسمان طبعا. الأسقار إيه قسمان؟ أسقار طاهرة وأسقار إيه نجس. تعال نشوف الأسقار الطاهرة ونشوف الأسقار النجس. أولا الأسقار الطاهرة. أول صقر طاهر يا شباب صقر الآدمي. صقر الإيه؟ الآدمي. سواء خد بالك بقى سواء كان الآدمي مسلما أو كافرا على الراجح, وكذلك إذا كان جنبا أو كانت حائضا من النساء. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بتقول كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. يبقى صور الأدمية إيه؟ طاهر حتى وان كان كافرا. حتى وان كان ايه وفي الحديث المتفق عليه حديث ابو هريره قال النبي ان المؤمن لا ينجس ان المؤمن ايه لا ينجس. اذا صقر الادمي طاهر. طيب واحد يقول لي طب تعالى يا عم الشيخ انت بتقول لي صقر الادمي طاهر حتى ولو كان صقر الكافر, امال ايه تقول ايه بقى في قول الله عز وجل انما المشركون نجس؟ العلماء قال لك المقصود به النجاسه الايه المعنويه وهي نجاسه الشرك والكفر. وايضا كان المشركون في عهد رسول الله طبعا معروف بيخلطوا الصحابه صح ولا لا؟ وكانوا بيقعدوا معاهم ويدخلوا عليهم المسجد, وكان النبي عليه الصلاه والسلام احيانا كانوا ياكلوا معاهم. خدت بالك؟ ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل شيء مما اصابته اجسامهم, فنجاستهم المعنويه للحسيه يعني اجسام ايه يعني النجاسه المقصود بها في قول الله عز وجل انما المشركون نجس النجاسه القلب بالكفر والشرك. انما لو واحد كافر او مسيحي يسلم عليك ما تروحش تغسل ايدك يعني ما هو مش نجس. هو ايه؟ مش نجس. صلاة على رسول الله؟ يبقى ده اول صور طاهر، صور الآدمي، سواء كان طبعا مشرك مسلم جنب حائط، كل ده اسقرهم ايه؟ طاهر. اتنين، سؤر ما يؤكل لحمه من الحيوانات وغيرها، اي حيوان بيتاكل سؤره ايه؟ طاهر. يا رب احنا بنتكلم في الطاهر دلوقتي، احنا بنتكلم في الاسقار الطاهره. احنا قلنا الاسقار بتنقسم الى قسمين، اسقار طاهره واسقار ايه؟ نجس. انا والاسقار نجس. احنا بنتكلم في الطاهره الاول، سيب النجس دلوقتي. اول سؤر طاهر اتكلمنا عنه سؤر مين؟ ادمي. الادمي. ثاني سؤر طاهر برضه بنتكلم عنه سؤر مين؟ ما يؤكل لحمه. قال لك الحيوان الذي يؤكل لحمه، زي ايه؟ الجاموس، البقر، الغنم، كل ده بيتاكل لحمه، صح؟ سؤر طاهر. يعني يا عم الشيخ لو في عندي جردل وجاب جاموسة شربت منه، الميه اللي بقيت منها دي انا اتوضى منها؟ قال لك اتوضى منها. السؤر بتاعها طاهر، السؤر بتاعها ها؟ ولو شرب منها يشرب بعد الجاموسة، مش مشكلة. صلاة على رسول الله. وهكذا، صلاة على رسول الله. يبقى سؤر ما يؤكل لحمه من الحيوانات وغيرها طاهر، لأن لعابه، لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه، صح ولا لا؟ هناكل لحمه واللعاب بتاعها جاي من لحمه، يبقى هو طاهر. وإيه؟ كما أخذ حكم الإيه؟ اللحم. أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني عليه الصلاة والسلام إن لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعبها، إن لتحت ناقة رسول الله يسيل علي لعبها فسمعتها يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الحديث رواه ابن ماجه صحيح الشيخ الألباني. يعني سيدنا أنس بن مالك مسك الناقة بتاعت رسول الله، النبي راكب فوقها ومسك، فالناقة الجمل اللعاب بتاعه بيسيل على مين؟ على سيدنا أنس بن مالك. فبقول أنا واقف واللعاب بتاعها بيسيل علي، والنبي بيقول الحديث إيه؟ لا وصية لإيه؟ لوارث. الشاهد من الكلام إن هو اللعاب الناقة بيسيل على إيه؟ على أنس، ولو كان نجسا لا إيه؟ لتحرز منه أنس رضي الله عنه. وأيضا من حديث عمرو بن خارجة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، والحديث عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني. يبقى برضه ايه؟ يبقى دي ادله بتقول ان لعاب، ان سؤر الحيوان الماكول لحم ايه؟ طاهر. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام والحديث دليل على ان لعاب ما يؤكل لحمه طاهر، قيل وهو اجماع وهو ايضا الاصل، فذكر الحديث تاكيدا للاصل، ثم هذا مبني على انه صلى الله عليه وسلم علم سيلان اللعاب عليه فيكون تقريرا، يكون ايه؟ تقرير. وقال ابن المنذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان السؤر ما اكل ما يؤكل لحمه يجوز شربه والوضوء به، ده باجماع بقى، يعني ما فيش في خلاف اصلا، ما فيش ايه؟ خلاف. مساله، طب سؤر ما لا يؤكل لحمه بقى؟ نجس. اسمع عليا، ما تستعجلش. سؤر ما يعني لو سؤر قطه، القطه ما بتاكلش لحمها وجتش، بس ركز شوف اتفضل لك عليا بقى، خد بالك. سؤر ما لا يؤكل لحمه، حمار بناكله؟ لا. بس خلوا حمار يشرب من الحوض، سؤره بقى طاهر ولا نجس؟ دي مسألة. قال لك كسؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير إلى غير ذلك، الأحناف يشكون في طهريته، عندهم شك، يعني ممكن تكون طاهر نجس، يعني الأحناف عندهم شك. فإن بقولوا الأحناف بقول فإن لم يجد المسلم ما سوى ما بقي من شربه ما توضأ به وتيمم ثم صلى، فقوله عند الأحناف. يعني بقول لك إيه؟ أنا شاكك فيه، لو عنده حمار شرب من جردل وانا عايز اتوضى، الاحناف يقول لك الافضل ايه؟ تتجنبه، بس لو ما لقيتش غيره خلاص اتوضى وتيمم وصلي. خدت بالك؟ وتيمم ده قول عن الاحناف. خدت بالك؟ لكن عند المالكيه والشافعيه سؤر البغل والحمار طاهر. عند الحنابله روايتان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، احدهما انه نجس والاخرى انه طاهر مشكوك في طهريات زي الاحناف. خلاص؟ قال الشافعي رحمه الله سؤر كل شيء من الحيوان الحلال اكله والحرام اكله طاهر، وكذلك لعابه حاشا، يعني ما عدا الكلب والخنزير. صلاه على رسول الله. بس اللعاب بتاعه ده اللعاب بتاعهم ده للنجس عند الشافعيه. طب والجسم؟ والشافعيه قال لك كله ايه؟ نجس. قال لك كل لا طاهر بقى، لا كل لا لا انا انت هتيجي على جسم الكلب وجسم الخنزير جايين لها دلوقتي. اه ماشي، لكن اللعاب باتفاق العلماء ده مش باتفاق الشافعيه. من قال لك ان هو اتفاق؟ ده بالعكس، ده المالكيه الشافعيه قال لك طاهر، لكن من آه. النجس اللي احنا شاكين فيه وفروا عند الحنابلة ان هم شاكين فيه، يعني الراجح انه طاهر، الراجح انه طاهر. الكلب والخنزير، قال الشيخ سيد صابك رحمه الله. انا ما بتكلمش عن الكلب والخنزير، انا بتكلم عن كل الحيوانات الغير ماكوله ما عدا الكلب والخنزير. بتكلم على الكلب زي الحمار زي القطه دي خلاص. لا الكلب والخنزير جاي معانا الوقت، طول بالك علي. ده نجس باتفاق. ما انا هي دي اللي بقول لك. طبعا ده هنجي لها الوقت. احنا لما نيجي نتكلم عن الاسعار النجسه بقى هنقوم داخلين في الكلب والخنزير. ده الكلب نجاسه مغلظه كمان، ده اتغسل منه 7 مرات. ده نتكلم عنها دلوقتي، استر بالك علي. انا بنتكلم عن الحيوانات الغير ماكوله زي القطه زي الحمار، ده ما ناكلهمش، بس بعيد عنك ابعد عن الكلب والخنزير دلوقتي. الشيخ سيد سابق رحمه الله قال في فقه السنه: سؤر البغل والحمار والسباع وجراح الطير هو طاهر، لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل ان اتوضا بما افضلت قال نعم وبما افضلت السباع كله. الحديث عن الدارقطني والبياقي، لكن ده الشيخ الالباني مضعف. خلاص فايده في الفقه المصري بتاعنا بيقول لك ايه: وقد اجمع العلماء على طهاره سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمه الانعام وغيرها، اما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح ان سؤرهما ايه، يعني اللي المصنفون اللي عاملين لنا كتاب الفقه المصري دول بيرجحوا طهاره سؤر ما لا يؤكل لحمه، يعني سؤر الحمار طاهر وسؤر القطه طاهر، خدت بالك؟ وبخاصه اذا كان الماء كثيرا، اما اذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربهما منه فانه ينجس، لحديث النبي انه لما سئل عن الماء وما يثوبه من الدواب فقال اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. ماشي. وهو طبعا طاهر، لحديث كبشه بنت كعب، جميل قوي الحديث ده، ابن مالك: وكانت تحت ابن ابي قتاده ان ابا قتاده دخل فسكبت له وضوءا. ثاني كده فسكبت له، فسكب له ميه وضوء. يعني كبشة بنت كعب دي امرأة من الصحابيات رضي الله عنها، زوجة أبي قتادة. أبو قتادة دخل فساكبت له وضوء. إيه اللي حصل بقى؟ فجاءت هرة. هرة يعني إيه؟ قطة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه. جت قطة دخلت وهو راح يتوضأ، راح إيه حامل لها المية اللي هتوضأ منها إيه للقطة شربت. خلاص. قالت كبشة: فرآني أنظر فقال أتعجبين، ببص كده المية اللي تتوضأ منها القطة بتشرب منها، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، يعني القطة ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والإيه والطوافات. والحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. ده القطة يعني طايف عليك من القطة بتدخل علينا وبتطلع عادي، خدت بالك؟ فيبقى إيه سعرها إيه طاهر، لأن قال إيه إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال نووي أيضا رحمه الله: سؤر الهرة والبغل والحمار والسباع والفأر وسائر الحيوانات غير الكلب والخنزير، خد بالك، وما تولد من احدهما طاهر لا كراهه فيه عندنا، فاذا ولغ في طعام جاز اكله بلا كراهه، خدت بالك، واذا شرب من ماء جاز الوضوء به. وطبعا ده موجود في المجموع في شرح المهذب للامام النووي ايضا، لانه يشك التحرز منه، يشك انك تتحرز في الغالب. فلو قلنا بنجاسه سؤرهما ووجوب غسل الاشياء لكان في ذلك مشقه، وهي مرفوعه عن هذه الايه الامر. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا، قلنا الاسقار تنقسم الى قسمين: اسقار طاهره واسقار ايه نجس. الاسقار الطاهره سؤر الادمي، مسلم كافر جنب حائض، خلاص. سؤر الحيوان الماكل لحم ده طاهر طبعا، قلنا بقى طب الحيوان الغير ماكل لحم قلنا في خلاف، والراجح انه طاهر ما عدا الكلب والايه والخنزير. تعال بقى ناخد الاسقار النجسه، السؤر النجس على طول كده، سؤر الكلب والايه والخنزير. لحديث ابو هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله إيه؟ 7. وفي لفظ مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالإيه؟ التراب. بالتراب. طبعا حديث في إيه؟ في الصحيح. فسؤر الكلب نجس بإيه؟ التراب. بإجماع. بإجماع. أما الخنزير طبعا لخبثه ونجاسته. الكلب نجس بالإجماع لعبه كله. ما فيش خلاف. لا بإجماع العلماء، يعني العلماء متفقين ما فيش خلاف على نجاسته. يعني نجاسة الجسم بس لعابه. الجسم هنيجي عنها الوقت. والله لسه جنبها بس خد بالك عليه. خلاص. طبعا اما الخنزير لخبثه ونجاسته وقوله تعالى: كل اجل في ما اوحي الايه، طبعا الناس قايلينها دلوقتي، خدت بالك. والى ذهب ابو حنيفه والشافعي واحمد، وذهب مالك والاوزاعي الى طهارته، والاول ارجح والله اعلم. طهاره مين؟ الخنزير. الخنزير لا كلب. انما الخنزير في خلاف صغير كده، الملكيه بس اللي قالت لك ايه طاهر، لكن الجمهور قال له ان هو نجس، والراجح ان هو نجس الخنزير. ماشي. مساله بقى: هل الكلب في ذاته نجس ام لا؟ جسم الكلب احنا لعابه خلاص، سؤره خلاص نجس، مفيش فصال. لكن اختلف فيه العلماء على 3 اقوال. القول الاول قال له طاهر كله، الكلب طاهر، خلاص ده طبعا قول مالك والأوزاع ماشي. قالوا بأن الحكم هنا تعبدي وذلك لأن الأمر في غير النجاسة. القول الثاني قال لك نجس إيه كله طبعا ده قول الجمهور وأحد روايتي أحمد والشافعي استدل بحديث أبو هريرة قال طهور إناء أحدكم يستدل إذا ورغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولأنه بالتراب. قالوا كله طهور تدل على نجاسة الإناء ومن ثم نجاسات الإيه نجاسات الكلب. يعني إذا كان لعابه لما هو نزل في الإناء نجسه ما هو أصلا بيبوظ جسمه من جوه أصلا ما هو نجس هو أصلا من جوه إيه نجس. القول الثالث قال لك طاهر البدن نجس الريق وهذا الراجح والله أعلم طاهر البدن وده قول أبي حنيفة وروي عند أحمد بن تيمية. طاهر البدن إيه؟ نجس الريق اللي هو السقر اللي هو الكلب. حديث ابن عمر رضي الله عنه يعني هي كده معنى كده إن لحمته لا ان هو لو لمسك الكلب وانت لو لمسك يعني هو بس اللي يعني لو لمسك مش مشكله انا ما خدنا في نجاسات المرض ده بس عدى يا شيخ يجي يوم رحمه تم يتحكي فيك كده ما انا بقول لك اهو الجمهور ده قول ابو حنيفه واحمد وابن تيميه يعني الجمهور ولا لا ليس بقول الجمهور قال لك انه نجس كله خدت بالك. حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. طب ولا لمس عند البخاري ليس بنجس عادي يعني ده الراجح. فقالوا ذلك مما يقوي الاقتصار على إفادة حديث الولوغ وذلك لحكمة للشارع لا نعقلها والواجب علينا العمل بمدلة النصوص وإن لم نعقل الحكمة التي وردت لها. قال ابن تيمية رحمه الله والأظهر أن شعر الكلب طاهر لأنه لم يثبت فيه دليل إيه شرع إلا إذا تيقنت بوجود نجاسة بقى هنا بحاجة تانية خلاص طلع من عبد ولا طلع من مصرف ولا عارف باب تطهير النجاسات عشان نخلص بقى تطهير النجاسات بسرعه النجاسات التي سبق ذكرها جاءت نصوص في كيفيه الطهاره منها. طبعا احنا اتكلمنا عن النجاسات مبحث النجاسات ده مهم. اتكلمنا عن النجاسات المتفق عليها الاشياء اللي اختلف فيها بعد كده اتكلمنا عن الاسقار اهو عشان نختم بقى مبحث النجاسات كله هنتكلم بقى في الباب رقم 4 فيه تطهير النجاسات. في هناك اشياء نجاسات الشارع جاب لنا وصف معين كيف نطهره النجاسات بها كيف نطهر النجاسات ايه بها. اول حاجه تطهير دم الحيض. لما دم الحيض يجي على الثوب نطهره ازاي؟ في دليل قال لك يطهر دم الحيض من الثوب ونحوه بفركه وحكه و قشره ثم دلكه بأطراف الأصابع ليتحلل ويخرج ثم غسله بالإيه؟ بالماء. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال تحطه ثم تكرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. والحديث متفق عليه. بعديا دليل في الشرع بيقولك إزاي تطهر الثوب من دم الحيض خلاص؟ فايدة قال لك إذا بقي أثر للنجاسة بعد إزالة عينها لا يضر وخاصة إذا تعسر إزالتها. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قالت يكفيك الماء ولا يضرك أثره. والحديث عند أبي داود وأحمد. يعني واحدة تنزل على ثوبها دم حيض غسلته ونظفته بس لسه في إيه لون شوية لون خفيف كده قال خلاص يكفيك الماء ولا يضرك ايه اثر وصليت على رسول الله. يبقى ده اول حاجه. اتنين تطهير المزي. وطبعا اتكلمنا عن المزي. المزي برضو له دليل في الايه الطهاره. المزي نجس كما سبق ذكره وهو يكسر الحدوث لكثير من الناس وهو مما عمت به البلوى فجاء التخفيف من الشرع في تطهيره. فكيف ان يرش الثوب بالماء في مكان المزي ويكون ذلك بان ياخذ الانسان كفا من ماء ويرشه على موضع المزي. يعني لو واحد نزل منه مزي على السروال او البنطلون او الملابس بتاعته يقوم يجيب شويه ميه يحط عليه وايه ويغسله. لحديث سهل بن حنيف قال انه كان يلقى من المزي انه كان يلقى من المزي شده وعناء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف بما يصيب ثوب منه؟ قال يكفيك ان تاخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه قد اصاب ايه منه. طبعا حديث عند ابو داود والترمذي وابن ماجه. خلاص ثلاثة تطهير الثوب من بول الرضيع. لو انت شايل طفل صغير بيرضع وعمل حمام ميه بال عليك تطهره ازاي؟ الشرع قال لك تطهره ازاي؟ قال لك الرضيع الذي يرضع إذا أصاب بوله ثوب شخص وأراد أن يطهره إنما يكفيه أن يرش عليه الماء ولا يجب غسله إلا إذا كانت أنثى. للحديث أبي السمع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. والحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. يعني لو أنت شايل طفل برضع صلى الله رسول الله لو أنت شايل طفل برضع لسه برضع لبن برضع لبن مش برضع محشي خدت بالك وأنت شايله وعمل حمام مية على هدومك خد بالك وعمل حمام مية على هدومك قال لك النبي يكفيك انك بس تبل ايدك ميه وترش كده بس مش تغسله يعني تجيب شويه ميه كده وتقوم رشش كده بس مكان رش كده ده بالنسبه للطفل اللي بيرضع انما لو هي بنت لو هي بترضع مثلا لسه بنت يومين او ثلاث ايام قال لك ده اللي ايه يتغسل يبقى يرش من بول من الغلام ويغسل من بول الايه الجاريه خلاص الصبي بقى لو كان اي طعام بقى مع بدا بقى الغلام ياكل ركز معايا بدا الغلام ياكل خد بالك بدا الغلام ياكل تشوف اللي غالب عليه ايه الرضاعه غالب عليه ولا الاكل لو الرضاعه غالب عليه برضو الايه نرش الاكل بدا يغلب عليه بقى الاكل اكتر من رضاعته بقى ايه نبدا نغسله بقى نبدا ايه صلاه على رسول الله. وايضا من حديث ام قيس بنت محصن الازديه انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم ايه يغسله. والحديث عند البخاري ومسلم. خلاص أربعة تطهير الإناء إذا ولغ في الكلب. لو في كلب حط صقره أو بقه في إناء كيف نطهره؟ الشرع قال لك تطهره إزاي. سبق الذكر طبعا بأن لعاب الكلب نجس فإذا وضع لعابه في إناء خدت بالك يا حبيبي صلى الله عليه وسلم أي أدخل لسانه في الإناء وحركه سواء شرب أم لم يشرب فلا بد من تطهير الإناء وذلك بإراقة الماء الذي فيه أول حاجة تصب المية ترميها. عندنا جردة الكلب حط فيه أول حاجة ترمي الإيه المية اللي فيه أو الإناء أو الحلة لا ارمي المية خالص ده رقم واحد. اثنين ثم يغسل سبع مرات على أن يجعل أول غسلة بالتراب أو غسلة منهم بالتراب خلاص الأولى بالتراب خلاص. يبقى الكلب لما يجي يحط بقه صقره في إناء قال لك تعمل إيه أول حاجة تطلق اللي في الإناء بقى لو كان بقى في الإناء مية عصير شاي أكل ارميه اتنين تقوم تغسل الإناء سبع مرات تقوم تغسل الإناء إيه سبع مرات ويبقى في مرة بالتراب ولهن بالإيه أول حاجة تغسله بالتراب بعد كده تغسله بالماء لازم سبع مرات. لحديث أبي هريرة طبعا المذكور سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه القلب الكلب أن يغسله سبع إيه مرات أولهن بالتراب أولهن بالتراب. الحديث عند مسلم وفي لفظ فليرقه يعني يدلق اللي فيه فليرقه يعني إيه يدلق اللي فيه. خلاص يا شباب معلش أستأذنكم بس الخمسة تطهير أسفل النعلين إذا أصابته نجاسة. واحد ماشي في الشارع لابس الحذاء بتاعه الحذاء بتاعه ايه داس في نجاسه يتحرم ازاي؟ جاءت الاحاديث لتبين ان النعل او الخف اذا اصابته نجاسه فان تطهيره بدلكه في الارض حتى يذهب اثر النجاسه يدعكه في الارض حتى تذهب اثر النجاسه. لحديث ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وطئ احدكم بنعله الاذى فان التراب له ايه طهور. طبعا الحديث عند ابي داود الصحيح الشيخ الالباني. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيه فإن رأى خبسا فليمسحه بالإيه بالأرض ثم ليصلي فيهما. الحديث رواه أبو داود وصحيح الشيخ الألباني. صحيح الشيخ مين يجوز يصلي فيه حتى بعد ما حكى يجوز أصلا يا النبي كان بيصلي في النعال ما بالك بقى بالجديد صليت على رسول الله يبقى أنت لابس حذاء اتصابته نجاسة تطهره إزاي تروح تغسله تروح تغسله لا ده السنة انك تلعكه في الايه في الارض حتى تزول النجاسة. خلاص ستة تطهير زي لثوب المرأة. طبعا كما هو معلوم بان ثوب الرجل ثوب الرجل السنة ان يكون قصيرة اما المرأة فيجب عليها ان يكون ثوبها طويل حتى لا يظهر شيء من قدميها. خلاص طيب المرأة بتلبس ثوب طويل وربما سقط الى الارض وربما ايه تعرض للأذى الموجود في الأرض والنجاسات اللي في الأرض تطهره إزاي؟ الشرع قال لك تطهره بكيفية معينة. الأصل في ثوب المرأة أن يكون طويلا بحيث أن يغطي القدمين وربما يصل إلى الأرض فإذا أصابته نجاسة فيكفي في تطهيره أن تمشي في مكان آخر طاهر فتطهره الأرض. واحدة ماشية حست ان هي عدت على نجاسة وعكت ثوبها تروح تمشي في أرض في حتة طهرة شوية، يبقى المشي دوت بالثوب في الحتة الطهرة يبقى ده إيه؟ إزالة أو طهارة للنجاسة السابقة. استدلوا بحديث أن امرأة، حديث عند أبي داود والترمذي والشيخ الألباني وابن ماجه أيضا، أن امرأة سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة أطيل ذيلي، أطيل ذيلي يعني أطيل ملابسي وبقى لها إيه طويلة قوي، وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. يطهره إيه؟ يعني أنت عديت على حاجة نجسة ومشيتي، الطاهر بعد كده إيه؟ يطهر لك الإيه؟ السابق. يطهر لك إيش؟ السابق. سبعة، تطهير السمن ونحوه من الطعام إذا وقعت فيه النجاسة. صلى الله رسول الله. إذا أنت عندك صفحة سمنة وقع فيها فار، وقع فيها شيء من النجاسات، خلاص؟ فإذا وقعت نجاسة في الطعام الجامد كالسمن مثلا فإن الطعام يطهر بنزح وإزالة النجاسة وما حولها ويبقى أصل طعام. عندك صفحة سمنة والسمنة جامدة وقع فيها شيء نجس، بتقوم تاخد الشيء النجس وتطهر بقى إيه؟ شوية من حوله من حوالينه وترمي، يبقى دي طهارة الإيه؟ السمن. طب لو وقعت في مائع، لو السمنة في الصيف، لو السمنة في الصيف وسايحة ونزلت النجاسة بقى في مائع، اسمع يا سيدي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فأرة اتحطت فين؟ في سمن، فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكل سمنكم. والحديث عند البخاري. خلاص دي سنة، فار وقع في سمنة النبي قال ارموا الفار وطهروا حوله منه وكل بقية الايه السمن. فرق العلماء بقى فايدة، فرق العلماء بين السمن إذا كان جامدا أو مائعا، فرأوا أنه إن كان جامدا ألقيت النجاسة وما حولها والباقي يكون على أصل طهارة لو كان السمنة جامدة، أما إن كان مائعا فذهب البعض بنجاسته وهو قول الجمهور، وذهب آخرون أنه لا ينجس إلا إذا تغير، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والزهري والبخاري وابن تيمية هو الرجح والله أعلم. وأما إذا وقعت الفأرة في السمن وخرجت حية فالسمن طاهر سواء كان جامدا ومائعا طالما ما لم تمت، لأن الفأرة تبقى نجسة لحين إيه؟ لما تموت. الصلاة على رسول الله. ثمانية، تطهير الأرض من النجاسة. لو أنت عندك أرض تصابت نجاسة، بول غائط، نعمل إيه؟ تطهير الأرض إذا صابت النجاسة تكون بطريقتين. صب الماء عليها حتى يستغرق الطاهر النجس فتحدث الطهارة. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عربيا، طبعا الحديث معروف مشهور، قام إلى ناحية المسجد فبال عليها فزجره الناس، فنوم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق إيه عليه. الحديث طبعا عند البخاري ومسلم. طبعا في رواية البخاري وغيره من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه أريقوا على بوله سجلا سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مع السنوح. الحديث طبعا متفق عليه. الشاهد، أنت عندك أرض وقع عليها نجاسة تصب عليها مية، الرجل الأعرابي لما دخل والنبي قعد مع الصحابة، الأعرابي راح هناك بال في زاوية المسجد، النبي إيه لما الصحابة زجروه النبي قال لهم إيه دعوه، وبعد أمر إيه ألقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسجل من مية تحط على الإيه على البول. خلاص. طيب اثنين، وسيلة تانية لتطهير الأرض، ترك الأرض حتى تجف وتيبس وذلك بتعرضها للشمس أو الهواء وذهاب أثر النجاسة. واحد بال مثلا في أرض وبعد كده تعرضت للشمس والهواء والبول إيه نشف بقى وخلاص راحت، خلاص يبقى كده إيه اتطهرت. خلاص. لحديث ابن عمر رضي الله عنه كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى عزبا لسه ما اتجوزتش، وكانت الكلاب تبول وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. طبعا حديث رواه ابو داود والبخاري معلق. قال الحافظ في الفتح واستدل ابو داود في السنن على ان الارض تطهر اذا لاقتها النجاسه بالجفاف، يعني ان قوله لم يكونوا يرشون يدل على نفي صب الماء من باب اولى، فلو ان الجفاف يفيد تطهير الارض ما تركوا ذلك ولا يخفى ما فيه. يبقى الدليل ان الحاجه طالما جفت يبقى ايه اتطهرت. فايده الكلام السابق اذا كانت النجاسه مائعه اي سائله، اما اذا كانت لها جرم يعني مثلا زي الدم بتاع الحيض او البول، اما اذا كانت لها جرم او اثر اي جميله فلا تطهر الا بزوال عينها واستحالتها تحولتها الى شيء اخر. خلاص يا حبيبي، يعني لو في نجاسه مثلا كغائط او بتاع ده لا مش هتسيبها لما تنشف، ده المفروض ايه يتزال. خلاص. اثنين، اذا مات حيوان في بئر ونحوه فان كان الماء لم يتغير فهو طاهر، واما ان تغير فانه يمزح منه من الماء حتى يطيب، حتى ايه يطيب. طبعا دي موجوده في مجموع الفتاوى. نعم. هو البلاء السلامات بتغير يعني اذا تغير بقى الحيوان البيل مش موجود شبه كان يتغير لا تغير كان يتغير لو قليل تغير كان يتغير طيب بس عشان احنا خلص قبل العشاء لا انا بتكلم على ان الميه يعني رقده فيها شيخ ما بتزيدش أيوة. ما هو اتحط فيه ماء مثلا نزل فيه كلب ومات تمام الكلب يغير مثلا على الاقل غير خلاص الميه طب وشد الكلب طب الميه دي اساسا هتفضل بايظه لا ما انت بتزيل الميه بقى لحد ما يجي لك طاهر جديد ما بتيجي تاني طاهر جديد تسعة تطهير جلد الميه بسرعه لان عايزين نخلص باب النجاسه قلت في الباقي لا فان كان الماء لم يتغير خلاص تبقى طاهر اما ان تغير فانها ينزح ننزح الميه حتى ايه يطيب تسعة تطهير جلد الميته طبعا معروف ان الميته ايه من النجاسات الجلد بقى قال لك يطهر جلد الميته بالدباغ لحديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الاهاب فقد طهر حديث ابن عباس مسلم وفي سنه 4 يوم اهاب دبغ فقد ايه طهر ماشي وعن ميمونه رضي الله عنها قالت مره النبي صلى الله عليه وسلم بشاه يجرونها فقال لو اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا انها ميتة قال يطهرها الماء والقرض والقرض طبعا هو ورق السل يستخدم في دباغ الجلود هما جايبين شاه ميتة خدت بالك زي جاموسة مثلا ميتة وجرنها فالنبي بيقول لي ايه ما تاخدوش جلدها تنتفع به ما تاخدوا جلدها تنتفع به قالوا يا رسول الله ده ميتة قال بس يمكن يدبغ بالمية والقرض يعني زي ما بيدبغوا الجماعة دول وتنتفع بجلده يعني ما كانش عندهم ملح فايدة اختلف العلماء هل كل الجلود تدبغ فتطهر اما بعضها دون بعض يعني ممكن لو كلب مات تاخد جلده؟ لا فاخلبه خدت بالك؟ اختلف العلماء القول الاول قالوا كل الجلود حتى جلد الكلب والخنزير لعموم حديث ايوم اهاب حديث نبي ايوم اهاب ايه دبغ فقد طهر التي تدل على العموم وهذا قول الاحناف والمالكيه والشافعيه رجحوا الشوكاني والصنعاني الا ان ابا حنيفه استثنى جلد الخنزير واستثنى الشافعي الكلب والخنزير يعني كله قال لك كله ما عدا الكلب والخنزير وفريق قال لك نعم القول الثاني قال لك قالوا يطهر جلد الميته الماكوله بس غنم بقر ابل ده بس اللي ايه اللي يطهر لانه يحل الزكاة الذبح ودليله ما ورد في بعض الفاظ الحديث زكاتها دباغها فالدبغ اذا الجلد اذا لجلد الميتة بمثابة الزكاة للحيوان وهذا قول الاوزعي وابن المبارك وابن داود واسحاق بن راهويه بيصر ورجعوا ابن تيميه وابن ايه عثيمين طيب نكمل بعد الاذان خليكم قاعدين ما عادش الا ايه صفحه بعد الاذان الجلود الثاني كده خلصت الجلود الدباغ انت عارف تاذن يا احمد تعرف تاذن اساسن لا اي حد اسمع انا عايز بس اجرب الجلود ده اذن يا ابني الجلود الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر صلوات على رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر مسألة بقى ونخلص بها باب النجاسات خالص هل يتعين الماء لإزالة النجاسة أم يجوز إزالتها بغيرها من المائعات ونحوها يعني لازم المية اللي طهر بها النجاسات ولا يجوز بغير المية قال لك سبق الحديث عن طرق تطهير بعض النجاسات كما جاء في النصوص زي ثوب المرأة والأذى إذا تعرض للنعل إلى آخره ماشي لكن هل يجب أن تزال النجاسة بالماء أم يجوز بشيء أي شيء آخر يزول النجاسة؟ على خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول قال لك يشترط الماء لإزالة النجاسة ولا تصح بغير إلا بدليل. ده طبعا مذهب الجمهور مالك في المشهور عنه، وطبعا مذهب أحمد والشافعي في الجديد، استدلوا بقول تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يبقى أي نجاسة اللي بيشترطوا فيها الايه؟ الماء. خدت بالك؟ وغيره من الأدلة الدالة على طهارة الماء. اثنين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي، فالأمر للوجوب ولا يجزئ إزالة النجاسة بغيره. ثلاثة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل آنية أهل الكتاب بالماء كما في حديث أبي ثعلبة السابق. خلاص يا شباب. القول الثاني بقى قال لك إيه؟ يبقى القول الأول قال لك لازم المية. إحنا بنسأل هل يتعين الماء لإزالة النجاسات ولا يجوز إن إحنا نزل النجاسة بأي وسائل تانية غير النجاسات؟ فالجمهور قال لك لازم المية. وذكرنا الأدلة الفاتحة. القول الثاني قال لك الطهارة تجزئ بكل ما يزيل النجاسة ولا يشترط الماء، وده الرابح والله أعلم، وده مذهب أبي حنيفة، ورواية تانية عند الإمام مالك وأحمد والشافعي في القديم، وده قول ابن حزم وابن تيمية والعلامة ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. قال مش شرط الماء، أن الشارع أدلته بأن الشارع الحكيم أمر بإزالة النجاسة بالماء في مواضع معينة، ولم يأمر أمرا عاما بأن تزال كل نجاسة بالماء. يعني انت لو انت قلت لي، لو انت اشترطت علي الماء ان انا ازيل بالنجاسة، طب ما في حاجات تانية ان شارع الحكيم قال لك تزيل النجاسة بغير الماء. زي ايه؟ من يقول لي زي اللي صوب المرأة قال لك لازم الماء تشيله، النعل لو جه في الأذى لازم الماء، يعني فوق الارض اذا صبها ماء يعني وجفت صلاة على رسول الله. فقال لك لا مش شرط الميه. هو بقى انه اثنين، انه قد جاء في الشرع ازاله بعض النجاسات بغير الماء كتطهير زي للمراه والنعلين بالتراب والاستجمار بالحجار. قال الشوكاني رحمه الله والحق ان الماء اصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنه وصفا مطلقا غير مقيد، لكن القول بتعيينه وعدم اجزائه غيره يرده حديث مسح النعل، ولم يأتي دليل يقضي بحصر التطهير في الماء، ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقة، وغايته تعيينه في ذلك المنصوص. طبعا الكلام ده في نيل الأوطار. ابن تيمية بيقول إيه بقى في الفتاوى المصرية؟ والصحيح أن النجاسة تزال بغير الماء، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالتها بغير حاجة لما في ذلك من فساد الأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها. كما لا يجوز الاستنجاء إيه بها. إذن يجوز خلاصة، إذن يجوز إزالة الطهارة إزالة النجاسة بأي وسيلة غير الماء كالمنظفات الطاهرة الصابون الخل. فإذا أزيلت النجاسة بأي ماء أو غيره صارت طاهرة والله أعلم. ملحوظة وبها نختم، تحصل الطهارة بغير الماء في النجاسات التي بتصيب البدن أو الثوب أو المكان، أما في طهارة الحدث البول الغضبة فإنه يتعين الماء، فلا يتعين الماء والوضوء والغسل أو التراب عند فقد الماء أو تعذر استعمال. وبذلك نكون قد انتهينا من باب النجاسات، وبإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في اللقاء المقبل بإذن الله في باب الآنية، وبعد ذلك ندخل في باب الاستنجاء، وندخل بعد ذلك في سنن الفطرة والسواك، ثم بعد ذلك في الوضوء، وبعد ذلك مسح الخفين، وبعد ذلك الغسل والتيمم والحيض، وما هو مقبل أهم وأهم. فنحرص على الحضور كل يوم الأربع بين المغرب والعشاء. شباب أكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.